البدائع والطرائف، جبران خليل جبران، دراسة وتحليل الدكتورة نازك سابا يارد، مؤسسة نوفل، من تسجيلات المكتبة الناطقة في جمعية الشبيبة للمكفوفين. مقدمة عامة. البدائع والطرائف، تعريف وتحليل. البدائع والطرائف نشرتها مكتبة العرب في مصر سنة 1923، ويذكر نعيم في مقدمة المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران العربية دار صادر بيروت 1961 أن البدائع والطرائف ضمت مجموعة من المقالات التي اختارها صاحب المطبعة من كتاب جبران ولم يكن له رأي في اختيارها أو في تسميتها. يحتوي الكتاب بعض المقالات الاجتماعية مثل الاستقلال والطرابيش والعهد الجديد ولكم لبنانكم ولي لبناني، ومقالات في أعلام الفكر العربي مثل ابن سينا وقصيدته والغزالي وجرج زيدان وابن الفارض، وآراء في اللغة جاءت ردا على أسئلة وجهت إليه في مستقبل اللغة العربية. وفي الكتاب قصة سفينة في ضباب الرمزية ومجموعة حكم بعنوان حفنة من رمال الشاطئ شكلت نواة كتابه الإنجليزي الرمل والزبد الذي نشره سنة 1926. أما في سنة لم تكن قط في التاريخ ففقرة من حكاية التي نشرها جبران في دمعة وابتسامة، ولكن معظم محتويات البدائع والطرائف ذو مضمون صوفي كمقالاته وقصائده النثرية نفسي مثقلة بثمارها وعضتني نفسي والأرض والكمال وأيتها الأرض والبحر الأعظم، ولا سيما مسرحيته ارمي ذات العماد التي كتبها سنة 1921. كذلك يغلب الاتجاه الصوفي على القصائد الأربع عشرة التي في آخر الكتاب، وهي تشبه الموشحات في انقسامها إلى أدوار متنوعة القوافي وتؤكد إيمان جبران بوحدة الوجود كما نرى في سكوت إنشاد والجبار الرئبال ويا نفس وبالله يا قلبي والبحر. في المقالة الرائعة لكم لبنانكم ولي لبناني تتجلى نقمة جبران على أصحاب النفوذ في لبنان فينتقد مطامعهم السياسية والمادية وزرعهم الانشقاق الحزبي والطائفي ليحققوا هذه المطامع. كذلك يهاجم حيلهم وظلمهم ووعودهم الكاذبة وخضوعهم للأجنبي ينفذون مآربه في لبنان مضحين بمصلحة الوطن، فنستشف شعور جبران القومي والوطني الذي يظهر أيضا في مستقبل اللغة العربية حيث يؤكد تمسكه باللغة العربية أداة للتعليم في كل مراحل التدريس، لأن اللغة تجسد روح الأمة، ومن وسائل المحافظة على وحدة أبنائها أن يتلقوا دروسهم بلغتهم فتتوحد ميولنا السياسية وتتبلور منازعنا القومية، لأن في المدرسة تتوحد الميول وفي المدرسة تتجوهر المنازع. ولذلك يطالب جبران بمدارس رسمية بدلا من المدارس الأجنبية والطائفية حتى يصير الواحد منا ابنا لوطن واحد بدلا من وطنين متناقضين. ولا ريب في أن جبران يفكر هنا في لبنان خاصة، فمع أنه يعترف بحسنات التعليم الذي أتى لبنان من الغرب إلا أنه يبين أنه كذلك سبب انقسام لبنان وتشرذمه، فهذا العلم أحيانا لأنه أيقظ جميع مداركنا ونبه عقولنا قليلا وأماتنا لأنه فرق كلمتنا وأضعف وحدتنا وقطع روابطنا وأبعد ما بين طوائفنا حتى أصبحت بلادنا مجموعة مستعمرات صغيرة مختلفة الأذواق متضاربة المشارب. وقد جاءت مقالته لكم لبنانكم ولي لبناني تعكس ألمه للظلم الذي يعاني منه وطنه والانشقاق والتعصب والفقر والتخلف، كما تؤكد حبه لوطنه الصغير، حبه طبيعته الخلابة الطاهرة، وحبه الفلاح اللبناني والعامل والحرفي والراعي والفقير الذي يكد في المهجر حتى ينجح، والشاب اللبناني الطموح الذي يسهر لياليه طلبا للعلم والمعرفة. ألم جبران أن يكون الغرب صاحب النفوذ السياسي والاقتصادي والفكري لا في لبنان وحده وإنما في الشرق العربي كله، ولكنه أكد أن استقلال العرب ومحافظتهم على هويتهم لا ولن يكون باقتفائهم أثر أجدادهم، ففي العهد الجديد نقمة عارمة على التمسك بالقديم وتقليده في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والأدبية. فجبران يوضح أن التمسك بالقديم وتقليده سبب جمود وتخلف، ولكنه مؤمن بأن التقاليد البالية ستزول قريبا ليحل محلها عهد جديد قائم على الصدق والابتكار والتغيير والتجديد. فإن أبناء الأمس يمشون في جنازة العهد الذي أوجدهم وأوجدوه، وهذا مظهر من مظاهر نظرته المتفائلة إلى المستقبل إجمالا، إذ يبين في مقالة أخرى أن حياة الإنسان موكب هائل يسير دائما إلى الأمام. ولكن جبران يبين من جهة ثانية أن التجديد والتطور لا يكونان باقتباس الحضارة الغربية اقتباسا أعمى يأخذ القشور دون اللباب فعل بعض الشرقيين في عصره. ففي مستقبل اللغة العربية يتخذ من الحضارة الغربية الموقف الانتقائي الذي ارتآه العديد من معاصريه أمثال زيدان والريحاني ومحمد كرد علي وغيرهم. فجبران يطالب الشرقيين بأن يختاروا ما يناسبهم من حضارة الغرب وأن يهضموا هذا المختار فيحولوه إلى كيانهم حتى يطحي جزءا من حضارتهم ووجودهم. غير أن جبران لم يبين قط ماذا يناسب الشرقي من هذه الحضارة الغربية وما لا يناسبه منها، بل نحس برغبة خفية في الحط من شأن المدنية الغربية كلها حين يظهر من نظامها الرأسمالي، إذ يقول: عندما يجوع المتوحش يقطف ثمرة من شجرة ويأكلها، وعندما يجوع المتمدن يشتري ثمرة ممن قطفها من الشجرة. وكأننا بجبران قد وجد في الرومانسية صدى لعواطفه وأفكاره وبلسما لآلامه وتحقيقا لأحلامه. فالرومانسية ترفض المدنية ذات القيم المادية الزائفة. يقول جبران: إنما توهمته رقيا لم يكن سوى فقاقيع لماعة زائلة، وما حسبته خمولا كان جوهرا خفيا ثابتا. فلا قيمة حقيقية إذن لرقي الغرب المادي لأنه بريق زائل، وما يحسب خمولا أو تخلفا يخفي حقيقة خالدة. ففي القشور واللباب يريد جبران أن نتخطى القشور والمظاهر المادية لننفذ إلى جوهر الإنسان والوجود. فأنا وأنتم مشغوفون بقشور أنا وصفحيات أنتم، لذلك لا نبصر ما أسره الروح إلى أنا وما أخفاه الروح في أنتم. وفي وعظات نفسي يبين جبران تفاهة الماديات وزوالها، إذ يشبهها برابية من رماد ويشعرنا بعقم الانصراف إليها إذ لا حقيقة فيها. وبسبب تمسك الإنسان بماديات الدنيا السطحية الزائلة فقد طيبته الفطرية وابتعد عن الطبيعة التي قدتها جبران في قصيدته النثرية أيتها الأرض، حيث يبين طهر الأرض وخيرها وصدقها، فهي المثل الأعلى والناموس العام وحقيقة الحياة. إن نظام البشر نظامك، وناموسهم ناموسك، وسنتهم سنتك. وقد وازن جبران بين واقع الإنسان الجامد الذي لا ينتج عنه إلا الشر والفساد والموت، وبين الأرض مثال الخير والعطاء وحركة الحياة الكاملة. افتح المزدوجين: نحن نهجع ولا نحلم وأنت تحلمين في سهرك السرمدي، نحن نكلم صدرك بالسيوف وأنت تغمرين كلومنا بالزيت والبلسم، نحن نزرع واحاتك العظام والجماجم وأنت تستنبتينها حورا وصفافا، نحن نستودعك الجيف وأنت تملئين بيادرنا بالأغمار ومعاصرنا بالعناقيد. أقفل المزدوجين. وخطى جبران خطوة أبعد حين بين معجزة الأرض التي تحول الموت الذي يزرعه الإنسان إلى حياة وجمال. افتح المزدوجين. نحن نتناول عناصرك لنصنع منها المدافع والقذائف، وأنت تتناولين عناصرنا وتكونين منها الورود والزنادق. أقفل المزدوجين. فبات منطقيا بعد ذلك أن يلتفت جبران إلى الطبيعة يتلقى منها دروس الحياة والوجود المثالي. فقال في وعظات نفسي: قبل أن تعظني نفسي كنت أظل مرتابا في قيمة أعمالي وقدرها حتى تبعث إليها الأيام بمن يقرضها أو يهجوها، أما الآن فقد عرفت أن الأشجار تزهر في الربيع وتثمر في الصيف ولا مطمع لها بالثناء، وتنثر أوراقها في الخريف وتتعرى في الشتاء ولا تخشى الملامة. أفصل المزدوجين. وما دام الناس في واقعهم الاجتماعي بعيدين كل البعد عن حقيقة الحياة التي تمثلها الطبيعة، باتوا عاجزين عن إدراك هذه الحقيقة التي توصل إليها الشاعر أو النبي وحده. إنهم ينكرون هذه الحقيقة إما جهلا لعجزهم عن فهمها وإما خوفا منها، ولذلك يحس الشاعر بالغربة والوحدة بينهم. وقد أوضح جبران ذلك في غير مقالة من الكتاب. في الوحدة والانفراد أكد أن الحياة كلها جزيرة في بحر من الوحدة والانفراد، وفي نفس مثقلة بأسمارها يبين أنه يحمل الحقيقة إلى الناس، يعرضها عليهم بوسائل شتى، ولكن أحدا منهم لا يبالي بها. هو ذا رجل واقف على قارعة الطريق يبسط نحو العابرين يدا مفعمة بالجواهر ويناديهم: ألا فارحموني وخذوا مني، أشفق علي وخذوا ما معي، أما الناس فيسيرون ولا يلتفتون. وفي إرم ذات العناد يقول زين العابدين: إن العلماء وأئمة الدين والحكام خافوا من آمنة العلوية لأنها حملت إلى الناس حقيقة مخالفة لما يدعون، فطردوها من كل مدينة حلت فيها حتى طلبت نفسها العزلة. ولا ريب في أن هذا صدى لشعور جبران بالغربة والخيبة نتيجة الحملة التي شنها عليه رجال الدين والأدباء والنقاد المحافظون في الشرق العربي، ونتيجة إحساسه باليأس لأن مواطنيه لم يستجيبوا لدعوته الثورية لتغيير التقاليد والقيم البالية. هذا فضلا عن الغربة السياسية التي أحس بها اللبناني المسيحي في ظل الدولة العثمانية. أولم يقل في آخر سفينة في ضباب: رجعت إلى لبنان، رجعت رجوع كل لبناني من غربة إلى غربة. ولكن فيما يتفوق الشاعر على بقية الناس فيتمكن من إدراك ما لا يدركون؟ يجيب الرومانسي بقلبه المرهف المعذب وبخياله المجنح الخلاق بالوحي والحدث والحلم. تقول آمنة العلوية: المؤمن يرى ببصيرته الروحية ما لا يراه الباحثون والمنقبون بعيون رؤوسهم، ويدرك بفكرته الباطنة ما لا يستطيعون إدراكه بفكرتهم المقتبسة. المؤمن يختبر الحقائق القدسية بحواس تختلف عن الحواس التي يستخدمها الناس كافة. ويوضح جبران في موضع آخر من إرم ذات العماد إن حواس المؤمن ترتكز إلى الخيال والقلب اللذين يمكنانه من إدراك حقائق قد يتوصل إليها العقل والمنطق في مرحلة لاحقة. يسأل نجيب آمن العلوية: أيأتي يوم يا سيدتي نعرف فيه بالاستقراء العلمي والاختبار الحسي ما تعرفه أرواحنا بالخيال وما تختبره قلوبنا بالتشويق؟ فتجيب: نعم سيأتي ذلك اليوم، ولكن ما أجهل من يتخيل أمرا ويتصوره بشكله ومعالمه، وعندما يستحيل عليه إثباته بالمقاييس السطحية والبراهين اللفظية يحسب الخيال لا وهما والتصور شيئا فارغا. ولكن لو تعمق قليلا وتأمل هنيهة لعلم أن الخيال حقيقة لم تتحجر بعد، وأن التصور معرفة أسمى من أن تتقيد بسلاسل المقاييس. أقف المزدوجين. وفي القصة الرمزية سفينة في ضباب يبين جبران أن امرأة خيالية منحته كل ما يتمناه المرء من حكمة وسعادة وطمأنينة، وأنه فقد ذلك كله حين ماتت المرأة الخيالية حين اختفى الحلم. وفاجع الرومانسية بالحلم يشير إليه ثانية في قصيدته النثرية أيتها الأرض، حين يخاطبها قائلا: ما أشد حنانك على أبنائك المنصرفين عن حقيقتهم إلى أوهامهم، الضائعين بين ما بلغوا إليه وما قصروا عنه. أقفل المزدوجين. فالفاجع أن الإنسان حلم، فكان ما حصل في الواقع على نقيض هذا الحلم تماما، إن في المضمار السياسي أو الاجتماعي أو الأخلاقي. وما هو هذا الحلم الرومانسي؟ إنه تحقيق الحياة الكاملة وإنهاض الواقع الجامد إلى حركة الحياة الكاملة. يقول للأرض: نحن نهجع ولا نحلم، وأنت تحلمين في سهرك السرمدي. فالأرض أو الحياة لا تنام، وفعلها الأعظم أنها حركة أبدية. وهذا ما قاله غوتي في الطبيعة، ومن بعده إميرسون، وكلاهما رومانسي. وما دامت الحقيقة كامنة فيما يتخيله الشاعر أو يتصوره، تصبح الحقيقة ذاتية خالصة، وقد أكد الفيلسوف الألماني شوبنهاور والرومانسيون من بعده أن العالم هو تصوري للعالم، وعليه يقول جبران: أنت أنا أيتها الأرض، أنت بصري وبصيرتي، أنت عاقلتي وخيالي وأحلامي، أنت جوعي وعطشي، أنت ألمي وسروري، أنت غفلتي وانتباهي، أنت الجمال في عيني والشوق في قلبي والخلود في روحي، أنت أنا أيتها الأرض، فلو لم أكن لما كنت. عكس المزدوجين. فالوجود إذن هو وعي الإنسان للوجود، والأرض قوته العاقلة، لأن العقل يستخلص الحقائق من العالم المرئي. ولذلك تؤكد آمنة العلوية: كل مكان وزمان حالة روحية، وكل المرئيات والمعقولات حالات روحية. فإن أغمضت عينيك ونظرت في أعماق أعماقك رأيت العالم بكلياته وجزئياته. وعليه يكون الإنسان عالما مصغرا، وقد قال أفلاطون: من عقل نفسه فقد عقل الكائنات جميعا، لأن جوهر الإنسان من جوهر الوجود المطلق. وجدد الرومانسيون الفكرة الصوفية القائلة بأن الإنسان عالم مصغر، وأن في داخله العالم المحجوب أو كنوز المعرفة التي عليه السعي لاكتشافها، لأن مصدر الألوهية فيه هو هذه الذات الخفية. فطالب المعرفة يجدها في ذاته لا في الخارج. وقصيدة جبران الجبار الرئبال إشارة إلى الذات الجبارة المحجوبة في داخل الإنسان، والتي يتوصل إلى معرفتها بإدمان النظر في ذاته. وهذا يفضي بنا إلى تصوف جبران وإيمانه بوحدة الوجود. في البدائع والطرائف قصيدة نثرية كتبها جبران سنة 1903، وهي قصيدة الأرض، يؤكد فيها جبران أن كل شيء من صنع الإنسان، فيثير فكرة الله من الوجود هادما جميع المفاهيم التيوقراطية التي بنيت عليها الأديان، فتضحي علاقة القوى الغيبية بالإنسان ضربا من التخيل الموهوم، وتنشئ الأرض في الأرض الأساطير والتعاليم والشرائع. وبما أن جبران يزيل فكرة الله من الوجود، يكون موت الإنسان عودة إلى الأرض، إلى ناموس الحياة المتحولة إلى الأبد. فالأرض تقول للإنسان المدفون فيها: أنا الرحم وأنا القبر، وسأبقى رحما وقبرا حتى تضمحل الكواكب وتتحول الشمس إلى رماد. وهذه هي فلسفة العودة الدائمة التي نادى بها الفيلسوف اليوناني ديموقريطس القرن الخامس قبل الميلاد فلسفة التحول اللامتناهي في الكون. إلا أن جبران غير موقفه في المقالات والقصائد الأخرى التي يضمها كتاب البدائع والطرائف، لم يتخلى عن إيمانه بالعودة الأبدية، ولكن هذه العودة اقترنت بإيمانه بالله وبوحدة الوجود. يؤمن جبران بأن في الروح توقا وتعطشا إلى الحقيقة المطلقة، إلى الله، إلى الكمال، فيكون وجود الروح سعيا دائما لإدراك هذا الكمال. يقول في ابن سينا وقصيدته أن العلم هو حياة العقل يتدرج بصاحبه من الاختبارات العملية إلى النظريات العقلية إلى الشعور الروحي إلى الله. وهو يؤكد بلسان آمنة العلوية أن بإمكان كل إنسان أن يتخطى ذاته المحدودة حتى يدرك الحقيقة المطلقة. يستطيع كل إنسان أن يتشوق ثم يتشوق ثم يتشوق حتى ينزع الشوق نقاب الظواهر عن بصره، فيشاهد إذ ذاك ذاته، ومن يرى ذاته يرى جوهر الحياة المجرد. ولكن يستحيل أن يتم ذلك في فترة الحياة المحدودة، ولذلك تتقمص روحه مرارا وتعود في دورات حياتية متتالية تقربها من الكمال. تقول آمنة: إنك إذا أغمضت بصرك وفتحت بصيرتك رأيت بداية الوجود ونهايته، تلك النهاية التي تصير بدورها بداية، وتلك البداية التي تتحول إلى نهاية. وتقول: ليس لحياتك نهاية، فأنت باق ببقاء كل شيء. أصل المزدوجين. وهكذا تقترب الروح تدريجيا من الكمال حتى تدركه، فترى جوهر الحياة المجرد وتتحد بمصدر وجودها. تقول آمنة العلوية: أما الفكرة وهي العلم بكليته فهي كيان أزلي أبدي خالد، لا يتغير إلا ليتجوهر، ولا يختفي إلا ليظهر بصورة أثنى، ولا ينام إلا ليحلم بيقظة أبهى. فكل حلم يصبح حقيقة ينبثق منها حلم آخر إلى ما لا نهاية في سلم الصعود الروحي نحو الكمال. وفي المقالة بهذا العنوان يؤكد جبران أن الإنسان يبلغ منتصف طريق الكمال إذا شعر باتحاده بالطبيعة، وإذا استطاع أن يختبر ويعلم جميع ما يختبره إخوانه في الإنسانية على اختلاف بيئاتهم وطبقاتهم وميولهم، حين ذاك يصل إلى الكمال ويصير ظلا من ظلال الله. فإن استطاع الإنسان أن يختبر ما يختبره الجاهل والعالم، الفقير والغني، الطفل والكهل، البريء والمجرم، الراهبة والمومس، تختفي الفوارق بين الناس جميعا وتزول المتناقضات لينسجم الكل في وحدة كاملة. وهذا خير وصف للحب الصوفي الذي يوسع ذات الإنسان وينميها لتشمل الطبيعة كلها والبشر أجمعين دون تمييز بين صالح وطالح، بين عظيم وحقير. وعليه يؤكد جبران المساواة الميتافيزيقية الكاملة بين البشر في كل من القشور واللباب. ووعظتني نفسي حيث يقول: إنني كونت فردا مما كون البشر منه جماعة، فعناصر عناصرهم وطوية طويتهم ومنازع منازعهم. فبالتقمص تستطيع الروح أن تتعالى فوق الحدود الفردية والمتناقضات لتنحل في جوهر الواحد الحقيقي الشامل. وبهذا المعنى يفسر جبران العلاقة بين سكان الأرض الفانين وسكان الأثير. افتح المزدوجين. إن بين سكان الأثير وسكان الأرض مخاطبات ومسامرات مستتبة باستتباب الأيام والليالي، وليس بين الناس من لم يأتمر بمشيئة القوى العاقلة غير المنظورة. فكم من عمل يأتي به الفرد متوهما أنه مخير بفعله وهو بالحقيقة مسير، وكم من عظيم في الأرض كانت عظمته في استسلامه التام إلى إرادة روح من الأرواح. أجل، إن بين عالم المرئيات وعالم العقل سبيلا نجتازه في غيبوبات تحدث لنا ونحن غافلون، ثم نعود وفي أكفنا المعنوية بذور نلقيها في تربة حياتنا اليومية فتنبت أعمالا جليلة أو أقوالا خالدة. ولولا تلك السبل المفتوحة بين أرواحنا والأرواح الأثيرية لما ظهر في الناس نبي ولا قام فيهم شاعر ولا سار بينهم عارف. وتأكيد جبران أن الإنسان بل الوجود بكامله مسير، ناجم عن إيمانه بوحدة الوجود. تقول آمنة العلوية: كل ما في الوجود كائن في باطنك، وكل ما في باطنك موجود في الوجود، وليس هناك فاصل بين أقرب الأشياء وأقصاها، أو بين أعلاها وأخفضها، أو بين أصغرها وأعظمها. ففي قطرة الماء الواحدة جميع أسرار البحار، وفي ذرة واحدة جميع أسرار الأرض. أصل المزوجين. وعليه فإن روح الله تتخلل الطبيعة وتكمن في باطن الإنسان، ولا حدود فاصلة بين الكائنات ما دام الله فيها كلها. ولذلك تقول العلوية أيضا: لا شيء إلا الله. أقفل المزدوجين. فالله هو الوجود، والكائنات ليست مستقلة، وإنما هي الله تفرع فكان الكون. وبناء على هذا لا تميز آمنة بين الدافع والمندفع، فالفاعل والمنفعل واحد، لأن كليهما داخل في حركة الناموس الدائمة التحول. تقول: عجبت لمن تشغله المظاهر المكونة عن المكون المظهر، عجبت لمن يقسم الحياة إلى شطرين فيؤمن بالشطر المدفوع ويجحد بالشطر الدافع. أقفل المزدوجين. وبما أن الوجود بكامله داخل في حركة هذا الناموس الكلي، يكون الوجود مسيرا وفيه الإنسان أيضا. افتح المزدوجين. إن محاطون بوجدانات تستميل وجداناتنا، وعاقلات توعد إلى عاقلاتنا، فنحن وإن وقفنا فسائرون بمسيرهم، وإن همدنا فمتحركون بحركاتهم، فنحن وهم في عالمين يضمهما عالم واحد، وفي وجودين يجمعهما ضمير كلي سرمدي، أحد ليس له بدء وليس له نهاية وليس له فوق وليس له تحت. أقفل المزدوجين. حتى الروح والمادة يزول التناقض بينهما في هذا الإيمان بوحدة الوجود. فجبران يعتبر المادة سلما إلى الروح حين يقول في ابن سينا: فكأني به قد بلغ خفايا الروح عن طريق المادة، وأدرك مكنونات المعقولات بواسطة المرئيات. أقفل المزدوجين. ولا يلبث أن يؤكد أن المادة والروح شيء واحد حين يقول بلسان العلوية: قد دخلت المدينة المحجوبة بجسدي وهو روحي الظاهرة، ودخلتها بروحي وهي جسدي الخفي. أقفل المزدوجين. وإن كان لا يسعنا في هذه المقدمة القصيرة أن نبين مفصلا المؤثرات في فكر جبران، فلمندوحة عن الإشارة هنا إلى استيحائه الصوفية مصطلحاتها ومبادئها الأساسية كالإيمان بالحب الصوفي وتعطش الروح إلى الكمال، إلى المطلق، إلى الله، والقول بوحدة الوجود. وقد خص جبران كل من الشاعر الصوفي ابن الفارض والفيلسوفين المتصوفين ابن سينا والغزالي بمقالة تظهر إعجابه بهم، فأكد مثلا أن افتح المزدوجين ليس بين ما نظمه الأقدمون قصيدة أدنى إلى معتقدي وأقرب إلى ميول النفسية من قصيدة ابن سينا في النفس أقفل المزدوجين. وفي هذه القصيدة يعبر ابن سينا عن الصراع بين الجسد والنفس التي تحاول التحرر من المادة لتعود إلى موطنها الأصلي. ومن الفيلسوف الصوفي ابن عربي استعار جبران صورة شجرة الكون ليقول إن الأرض فتعالى نصبة ربانية إلى ما فوق الأثير. واسم آمن العلوية في مسرحية ارمي ذات العماد يذكرنا برابع العدوية شاعرة الحب الصوفي، كما تكسر في مقالات جبران وقصائده مصطلحات الصوفية كالجوع والعطش والشهوة والغربة والباطن والكشف والستر وغيرها. أما أسلوب جبران فقد بلغت سهولته حد التحرر أحيانا. في مستقبل اللغة العربية هاجم معاصريه من الأدباء واللغويين المحافظين والمتزمتين الذين جمدوا اللغة وكبلوا الأدب بقيود التقليد، فجبران يؤكد أن التقليد والجمود يفضيان باللغة والأدب إلى الموت، وما سبل الأقدمين سوى أقصر الطرقات بين مهد الفكر ولحده. ولكي لا تموت اللغة العربية رأى جبران أن تأخذ من الروح والمدنية الغربيتين شرط أن ينصهر الدخيل بالأصيل فيصبح أصيلا، شأن اللغة في العصر العباسي. وهناك معين آخر لتغذية اللغة وتطويرها هو اللهجات العامية، وفيها الشيء الكثير من الأنسب الذي سيبقى لأنه أقرب إلى فكرة الأمة وأدنى إلى مرام ذاتها، وما دامت الوسيلة الوحيدة لإحياء اللغة هي في قلب الشاعر وعلى شفتي وبين أصابعه. على حد قوله استخدم جبران لغة الحياة، لغة سهلة متحررة فيها بعض الألفاظ العامية مثل قرنيه، وفيها شيء من الهلهلة أحيانا كقوله ما أحمقه أو مديون وأوجه وأضخم ثرثار بينكم وغير ذلك. ولكن عبقرية جبران اللغوية تبرز في نثره الشعري. صلوات الكنيسة وترجمة التوراة العربية استخدمت أسلوبا عاطفيا تصويريا، وهكذا فعل جبران، وكثير ما استوحى أساليبه وصوره ورموزه من التوراة والإنجيل كقوله ليس في مملكة أبيها من يأكل قلبها خبزا ويشرب دمها خمرا، أو مناجاته الأرض أثمرة أنت في شجرة المعرفة الكلية، وشجرة الفردوس في سفر التكوين هي شجرة المعرفة. تستوقفنا بالدرجة الأولى صور جبران المبتكرة والرمزية التي تتحول إلى طاقات عاطفية إيحائية، من المستحيل أن نحصي هذه الصور هنا وهي في كل جملة من جمله، لذلك سنكتفي بأن نذكر على سبيل المثال قوله عدت إلى غرفة متوكئا على أوجاع الإنسانية منحنيا تحت أعباء الأبدية، أو يجمع المتناقضات في صور تعبر عن طلبه الوحدة لينصرف إلى التأمل حتى يدرك المطلق الذي يتعطش إليه ويشكل علة وجوده وغايته. يقول أما الآن فقد صار شوقي كأسي وغلتي شرابي ووحدتي نشوتي، وأنا لا ولن أرتوي، ولكن في هذه الحرقة التي لا تنطفئ مسرة لا تزول. أو يكتب ثم تنادي الأرض قائلة للأرض أنا الرحم وأنا القبر، فترمز الأرض الأولى إلى الوجود والثانية إلى الإنسان، أما الرحم والقبر فإلى العودة الدائمة والتحول اللانهائي في الكون. وحين أراد جبران أن يصور صغر العالم أمام جلال الله يسأل الأرض هل هي ذرة من الغبار تصاعدت من بين قدمي الله عندما سار من مشارق الأكوان إلى مغاربها، أم شرارة قذفت من موقد اللانهاية؟ أو حين يتساءل ما إذا كانت الأرض من مظاهر تعب الكون أم من جوهر كيانه، يعبر عن فكرته بالصورة أقطرة من الدم في عروق جبار الجبابرة أم أنت قطرة من العرق على جبينه، وليبين أن الأرض لا تحد بزمان ومكان قال جوهرة أنت وضعها إله الزمن في حفنة آلهة المسافة. أضف إلى ذلك تعبير جبران عن أفكاره تعبيرا عاطفيا يشعرنا أن موقفه الفلسفي أضحى أساس وجوده كإنسان، ولذلك ألهبه الوجدان. فمقالته نفسي مثقلة بأسمارها مثلا سلسلة من جمل استفهام وتمن تعكس إحساس الشاعر بالوحدة والغربة، ألمه لأن الناس لا يفهمون الحقيقة التي يحملها إليهم، وتحسره على جهلهم ورغبته في هدايتهم لو كانوا يهتدون. وفي قصيدته النثرية أيتها الأرض تنم ألفاظه وجمله التعجبية عن حبه للطبيعة وتقديسه إياها، لأنها تمثل السعادة والحقيقة والخير وحلم تحقيق الحياة الكاملة. أنت تضحكين، تباركين، تقدسين، تحلمين، إلا أننا نستشف منها كذلك نقمته على فساد الإنسان وجموده، إذ يخالف بذلك حقيقة الحياة وناموسها، فيحول الحلم إلى وهم والخير إلى شر والحياة إلى موت. ويزيد من تأثير الأسلوب الجبراني تلك الموسيقى التي تطالعنا من جرس الألفاظ الموحي بالمعنى، فالألفاظ القوية الموحية بالعنف تقابلها ألفاظ رقيقة عذبة في قوله مثلا: لكم لبنانكم بكل ما فيه من الأغراض والمنازع، ولي لبناني بما فيه من الأحلام والأماني. وتتابع الألفاظ يثير الإحساس بالعلو والسمو معا، في مثل قوله: أما لبناني فتلول تتعالى بهيبة وجلال نحو زرقاق السماء. وكثيرا ما يكرر جبران لفظة أو جملة تتردد كقرار يؤكد وحدة مقالته الفكرية والعاطفية من خلال وحدتها الموسيقية. من هذا القبيل تكراره: نفسي مثقلة بأثمارها، ووعظتني نفسي، ولكم لبنانكم ولي لبناني في مقالاته بهذه العناوين. وأحيانا يستنبط الموسيقى بأخذ الصوت طردا وعكسا في العبارة كقوله للأرض: أطفلة أنت في حضن القضاء، أم عجوز ترقب الأيام والليالي وقد شبعت من حكمة الليالي والأيام. وقد تكمن موسيقى نثره في جمله المتوازنة التي تبنى عليها المقالة بكاملها أحيانا كما قال في الكمال، وتقترن الموازنة بالمقابلة حين يقارن جبران بين ضدين كقوله: فهناك القوة بمدها وهنا الضعف بجذره، هناك الجد ربيع وصيف وهنا الخمول خريف وشتاء، هناك اللجاجة شباب يرقص في بستان وهنا الوهن شيخوخة مستلقية على الرماد. أو حين يقابل بين شر الإنسان وخير الأرض يقول مثلا: نحن نضج وأنت تضحكين، نحن نذنب وأنت تكفرين، نحن نجدف وأنت تباركين، نحن ننجس وأنت تقدسين. ومقالته وعظت نفسي كلها جمل توازن وتقابل بين ما كان عليه قبل أن تعظه نفسه وما آل إليه بعد هذه الموعظة. كذلك يوازن ويقارن بين لبنانه ولبنان غيره في مقالته: لكم لبنانكم ولي لبناني. وبذلك يتضح لنا كيف استحالت الفكرة في كتابة جبران عاطفة تهز القلب وصورة تشب الخيال ونغما يستميل الأذن، فكان لأدبه ولأسلوبه تأثير بعيد في معاصريه وفي الأجيال اللاحقة. نازك سافايارد. البدائع والطرائف، القشور واللباب، ما شربت كأسا علقمية إلا كانت ثمالتها عسلا، وما صعدت عقبة حرجة إلا بلغت سهلا أخضرا، وما أضعت صديقا في ضباب السماء إلا وجدته في جلاء الفجر. وكم مرة سترت ألمي وحرقتي برداء التجلد متوهما أن في ذلك الأجر والصلاح، ولكنني لما خلعت الرداء رأيت الألم قد تحول إلى بهجة والحرقة قد انقلبت بردا وسلاما. وكم سرت ورفيقي في عالم الظهور فقلت في نفسي: ما أحمقه وما أبلده، غير أنني لم أبلغ عالم السر حتى وجدتني الجائر الظالم وألفيته الحكيم الظريف. وكم سكرت بخمرة الذات فحسبتني وجليسي حملا وذئبا، حتى إذا ما صحوت من نشوتي رأيتني بشرا ورأيته بشرا. أنا وأنتم أيها الناس مأخوذون بما بان من حالنا، متعامون عما خفي من حقيقتنا، فإن عثر أحدنا قلنا هو الساقط، وإن تماهل قلنا هو الخائر التلف، وإن تلعثم قلنا هو الأخرس، وإن تأوه قلنا تلك حشرجة النزع فهو مائب. أنا وأنتم مشغوفون بقشور أنا وسطحيات أنتم، لذلك لا نبصر ما أسره الروح إلى أنا وما أخفاه الروح في أنتم. وماذا عسى نفعل ونحن بما يساورنا من الغرور غافلون عما فينا من الحق. أقول لكم، وربما كان قولي قناعا يخشي وجه حقيقتي، أقول لكم ولنفسي إن ما نراه بأعيننا ليس بأكثر من غمامة تحجب عنا ما يجب أن نشاهده ببصائرنا، وما نسمعه بآذاننا ليس إلا طنطنة تشوش ما يجب أن نستوعبه بقلوبنا. فإن رأينا شرطيا يقود رجلا إلى السجن علينا ألا نجزم في أيهما المجرم، وإن رأينا رجلا مدرجا بدمه وآخر مخضوب اليدين فمن الحصافة ألا نحكم في أيهما القاتل وأيهما القتيل، وإن سمعنا رجلا ينشد وآخر يندب فلنصبر ريثما نتثبت أيهما القروب. لا يا أخي، لا تستدل على حقيقة امرئ بما بان منه، ولا تتخذ قول امرئ أو عملا من أعماله عنوانا لطويته، فرب من تستجهله لثقل في لسانه وركاكة في لهجته كان وجدانه منهجا للفطن وقلبه مهبطا للوحي، ورب من تحتقره لدمامة في وجهه وخساسة في عيشه كان في الأرض هبة من هبات السماء وفي الناس نفحة من نفحات الله. قد تزور قصرا وكوخا في يوم واحد فتخرج من الأول متهيبا ومن الثاني مشفقا، ولكن لو استطعت تمزيق ما تحوكه حواسك من الظواهر لتقلص تهيبك وهبط إلى مستوى الأسف وانبذلت شفقتك وتصاعدت إلى مرتبة الإجلال. وقد تلتقي بين صباحك ومسائك رجلين فيخاطبك الأول وفي صوته أهازيج العاصفة وفي حركاته هول الجيش، أما الثاني فيحدثك متخوفا وجلا بصوت مرتعش وكلمات متقطعة، فتعزو العزم والشجاعة إلى الأول والوهن والجبن إلى الثاني، غير أنك لو رأيتهما وقد دعتهما الأيام إلى لقاء المصاعب أو إلى الاستشهاد في سبيل مبدأ لعلمت أن الوقاحة المبهرجة ليست ببسالة والخجل الصامت ليس بجبانة. وقد تنظر من نافذة منزلك فترى بين عابري الطريق راهبة تسير يمينا ومهمسا تسير شمالا، فتقول على الفور ما أنبل هذه وما أقبح تلك، ولكنك لو أغمضت عينيك وأصغيت هنيهة لسمعت صوتا هامسا في الأثير قائلا هذه تنشدني بالصلاة وتلك ترجوني بالألم، وفي روح كل منهما مظلة لروحي. وقد تطوف في الأرض باحثا عما تدعوه حضارة وارتقاء، فتدخل مدينة شاهقة القصور فخمة المعاهد رحبة الشوارع، والقوم فيها يتسارعون إلى هنا وهناك، فذا يخترق الأرض وذاك يحلق في الفضاء، وذلك يمتشق البرق وغيره يستجوب الهواء، وكلهم بملابس حسنة الهندام بديعة الطراز كأنهم في عيد أو مهرجان. وبعد أيام يبلغ بك المسير إلى مدينة أخرى حقيرة المنازل ضيقة الأزقة، إذا أمطرتها السماء تحولت إلى جزر من المدر في بحر من الأوحال، وإن شخصت بها الشمس انقلبت غيمة من الغبار، أما سكانها فما برحوا بين الفطرة والبساطة كوتر مسترخ بين طرفي القوس، يسيرون متباطئين ويعملون متماهلين وينظرون إليك كأن وراء عيونهم عيونا تحدق إلى شيء بعيد عنك، فترحل عن بلدهم ماقتا مشمئزا قائلا في سرك إنما الفرق بين ما شهدته في تلك المدينة وما رأيته في هذه لهو كالفرق بين الحياة والاحتضار، فهناك القوة بمدها وهنا الضعف بجزره، هناك الجد ربيع وصيف وهنا الخمول خريف وشتاء، هناك اللجاجة شباب يرقص في بستان وهنا الوهن شيخوخة مستلقية على الرماد. ولكن لو استطعت النظر بنور الله إلى المدينتين لرأيتهما شجرتين متجانستين في حديقة واحدة، وقد يمتد بك التبصر في حقيقتهما فترى أن ما توهمته رقيا في إحداهما لم يكن سوى فقاقيع لماعة زائلة، وما حسبته خمولا في الأخرى كان جوهرا خفيا ثابتا. لا، ليست الحياة بسطوحها بل بخفاياها، ولا المرئيات بقشورها بل بلبابها، ولا الناس بوجوههم بل بقلوبهم، لا، ولا الدين بما تظهره المعابد وتبينه الطقوس والتقاليد، بل بما يختبئ في النفوس ويتجوهر بالنيات. لا، ولا الفن بما تسمعه بأذنيك من نبرات وخفضات أغنية، أو من رنات أجراس الكلام في قصيدة، أو بما تبصره بعينيك من خطوط وألوان صورة، بل الفن بتلك المسافات الصامتة المرتعشة التي تجيء بين النبرات والخفضات في الأغنية، وبما يتسرب إليك بواسطة القصيدة مما بقي ساكتا هادئا مستوحشا في روح الشاعر، وبما توحيه إليك الصورة فترى وأنت محدق إليها ما هو أبعد وأجمل منها. لا يا أخي، ليست الأيام والليالي بظواهرها، وأنا السائر في موكب الأيام والليالي لست بهذا الكلام الذي أطرحه عليك إلا بقدر ما يحمله إليك الكلام من طوية الساكنة. إذن لا تحسبني جاهلا قبل أن تفحص ذاتي الخفية، ولا تتوهمني عبقريا قبل أن تجردني من ذاتي المقتبسة. لا تقل هو بخيل قابض الكف قبل أن ترى قلبي، أو هو الكريم الجواد قبل أن تعرف الواعز إلى كرم وجودي. لا تدعني محبا حتى يتجلى لك حبي بكل ما فيه من النور والنار، ولا تعدني خليا حتى تلمس جراحي الدامية. نفسي مثقلة بأثمارها، نفسي مثقلة بأثمارها، فهل من جائع يجني ويأكل ويشبع؟ أليس بين الناس من صائم رؤوف يفطر على نتاجي ويريحني من أعباء خصبي وغزارتي؟ نفسي رازحة تحت عبء من التبر واللجين، فهل بين الناس من يملأ جيوبه ويخفف عني حملي؟ نفسي طافحة من خمرة الدهور، فهل من ظامئ يسكب ويشرب ويرتوي؟ هو ذا رجل واقف على قارعة الطريق يبسط نحو العابرين يدا مفعمة بالجواهر ويناديهم قائلا: ألا فارحموني وخذوا مني، أشفق علي وخذوا ما معي، أما الناس فيسيرون ولا يلتفتون. ألا ليته كان شحاذا متسولا يمد يدا مرتعشة نحو العابرين ويرجعها فارغة مرتعشة. ليته كان مقعدا أعمى يمر به الناس ولا يحفلون. هو ذا مسر جواد نصب خيامه بين مجاهل البيداء ولحف الجبل، يوقد نار القرى كل ليلة ويبعث عبيده ليرصدوا السبل لعلهم يقودون إليه ضيفا يقربه ويكرمه، ولكن السبل بخيلة لا تجود على هباته بمرتزق ولا تبعث إلى هباته بطالب. ألا ليته كان صعلوكا منبوذا، ليته كان عيارا متشردا يطوف البلاد وفي يده عكاز وفي كوعه دلو، فإذا ما جاء المساء جمعته ملتويات الأزقة بزملائه العيارين المتشردين فيجلس بقربهم ويقاسمهم خبز الصدقة. هو ذا ابنة الملك الأكبر قد استيقظت من رقادها وهبت من مضجعها وقامت فتردت بأرجوانها وبزفيرها وتزينت بلؤلؤها وياقوتها ونثرت المسك على شعرها وغمست بذوب العنبر أصابعها، ثم خرجت إلى حديقتها ومشت وقطرات الندى تبلل أطراف ثوبها. في سكون الليل سارت ابنة الملك الأكبر في جنتها تبحث عن حبيبها، ولكن لم يكن في مملكة أبيها من يحبها. ألا ليتها كانت ابنة زراع ترعى أغنام أبيها في الأودية وتعود مساء إلى كوخ أبيها وعلى قدميها غبار المنعكسات وبين طيات ثوبها رائحة الكروم، حتى إذا ما جن الليل ونام سكان الحي اختلفت خطواتها إلى حيث يترقبها حبيبها. ليتها كانت راهبة في الدير تحرق قلبها بخورا فينشر الهواء عطر قلبها، وتوقد روحها شمعا فيحمل الأثير نور روحها، وتركع مصلية فتحمل أشباح الخفاء صلواتها إلى خزائن الزمن حيث تصان صلوات المتعبدين بجانب حرقة المحبين وهواجس المستوحدين. ليتها كانت عجوزا مسنة تجلس مستدفئة في أشعة الشمس بمن تقاسموا صباها، فذاك خير من أن تكون ابنة الملك الأكبر وليس في مملكة أبيها من يأكل قلبها خبزا ويشرب دمها خمرا. نفسي مثقلة بأثمارها، فهل في الأرض جائع يجني ويأكل ويشبع؟ نفسي طافحة بخمرها، فهل من ظامئ يسكب ويشرب ويرتوي؟ ألا ليتني كنت شجرة لا تزهر ولا تثمر، فألم الخصب أمر من ألم العقم، وأوجاع ميسور لا يؤخذ منه أشد هولا من قنوط فقير لا يرزق. ليتني كنت بئرا جافة والناس ترمي بي الحجارة، فذلك أهون من أن أكون ينبوع ماء حي والظامئون يجتازونني ولا يستقون. ليتني كنت قصبة مردودة تدوسها الأقدام، فذاك خير من أن أكون قيثارة تضبية الأوتار في منزل ربه مكتور الأصابع وأهله ترشان. حفنة من رمال الشاطئ، كآبة الحب تترنم، وكآبة المعرفة تتكلم، وكآبة الرغائب تهمس، وكآبة الفقر تندب، ولكن هناك كآبة أعمق من الحب وأنبل من المعرفة وأقوى من الرغائب وأمر من الفقر، غير أنها خرساء لا صوت لها، أما عيناها فمشعشعتان كالنجوم. عندما تشكو مصابا لجارك تهبه جزءا من قلبك، فإن كان كبير النفس شكرك وإن كان صغيرها احتقرك. ليس التقدم بتحسين ما كان بل بالسير نحو ما سيكون. المسكنة نقاب يخفي ملامح الكبرياء، والدعوة قناع يخشي وجه البلاء. عندما يجوع المتوحش يقطف ثمرة من شجرة ويأكلها، وعندما يجوع المتمدن يشتري ثمرة ممن قطفها من الشجرة. الفن خطوة من المعروف الظاهر نحو المجهول الخفي. بعض الناس يستحسونني على الأمانة إليهم ليتمتعوا بلذة السماح عني. ما أدركت طوية امرئ إلا حسبني مديونا له. تتنفس الأرض فنولد ثم تستريح أنفاسها فنموت. عين الإنسان مجهر تبين له الدنيا أكبر مما هي حقيقة. أنا بريء من قوم يحسبون القحة شجاعة واللين جبانة، وأنا بريء ممن يتوهم الثرثرة معرفة والصمت جهالة والتصنع فنا. قد يكون في استصعابنا الأمر أسهل السبل إليه. يقولون لي: إذا رأيت عبدا نائما فلا تنبهه لعله يحلم بحريته. وأقول لهم: إذا رأيت عبدا نائما نبهته وحدثته عن الحرية. المعاكسة أدنى مراتب الذكاء. الجميل يأسرنا أما الأجمل فيعتقنا حتى ومن ذاته. الحماسة بركان لا تنبت على قمته أعشاب التردد. يظل النهر جادا نحو البحر انكسر دولاب المطحنة أم لم ينكسر. صنع الأديب من الفكر والعاطفة ثم وهب الكلام، أما الباحث فقد صنع من الكلام ثم أعطي قليلا من الفكر والعاطفة. تأكل مسرعا وتمشي متباطئا، فهل أكلت برجلك ومشيت على كفيك؟ ما تعاظم فرحك أو حزنك إلا صغرت الدنيا في عينيك. العلم يستنبت بذورك ولا يلقي بك بذرا. ما أبغضت إلا كان البغض سلاحا أدافع به عن نفسي، ولكن لو لم أكن ضعيفا لما اتخذت هذا النوع من السلاح. لو علم جد جدي يسوع ما كان مختبئا في شخصه لوقف خاشعا متهيبا أمام نفسه. الحب سعادة ترتعش. يحسبونني حاد النظر ثاقبه لأنني أراهم من خلال شبكة الغربال. لم أشعر بألم الوحشة حتى مدح الناس عيوبي الثرثارة وطعنوا في حسنات الخرساء. بين الناس قتلة لم يسفك دما قط، ولصوص لم يسرق شيئا البتة، وكذب لم يقولوا إلا الصحيح. الحقيقة التي تحتاج إلى برهان هي نصف حقيقة. ألا فأبعدوني عن الحكمة التي لا تبكي، وعن الفلسفة التي لا تضحك، وعن العظمة التي لا تحني رأسها أمام الأطفال. أيها الكون العاقل المحجوب بظواهر الكائنات، الموجود بالكائنات وفي الكائنات وللكائنات، أنت تسمعني لأنك حاضر ذاتي، وإنك تراني لأنك بصيرة كل شيء حي. ألقي في روحي بذرة من بذور حكمتك لتنبت نصبة في غابتك وتعطي ثمرا من أثمارك. آمين. سفينة في ضباب. هذا حديث رجل جمعنا في منزله المنفرد القائم على كتف وادي قاديشة في ليلة مغمورة بالثلوج مرتعشة بالأهوية. قال محدثنا وهو ينبش رماد المنقد بطرف قضيب كان بيده: تريدون يا رفاقي أن أعلن لكم سر كآبتي؟ تريدون أن أحدثكم عن المأساة التي تعيد الذكرى تمثيلها في صدري كل يوم وكل ليلة؟ لقد مللتم سكوتي وتكتمي، وضجرتم من تنهدي وتململي. وقال بعضكم لبعض: إذا كان لا يدخلنا هذا الرجل إلى هيكل أوجاعه، فكيف نستطيع الدخول إلى بيت مودته؟ أنتم مصيبون يا رفاقي، فمن لا يساهمنا الألم لن يشركنا في شيء آخر. فاسمعوا إذن حكايتي، اسمعوا ولا تكونوا مشفقين، فالشفقة تجوث على الضعفاء، وأنا لم أزل قويا بكآبتي منذ فجر شبابي، وأنا أرى في أحلام يقظتي وأحلام نومي طيف امرأة غريبة الشكل والمزايا. كنت أراها في ليالي الوحدة واقفة قرب مضجعي، وكنت أسمع صوتها في السكينة، وكنت في بعض الأحيان أغمض عيني وأشعر بملامس أصابعها على جبهتي، فأفتح عيني وأهب مذعورا مصغيا بكل ما بي من المسامع إلى همس لا شيء. وكنت أقول لذاتي، هل تطوح بي خيالي حتى ضعت في الضباب؟ هل صنعت من أبخرة أحلام امرأة جميلة الوجه عذبة الصوت لينة الملامس لتأخذ مكان امرأة من الهيول؟ هل خلطت بعقلي فاتخذت من ظلال عقلي رفيقة أحبها وأستأنس بها وأركن إليها وأبتعد عن الناس لأقترب منها وأغلق عيني ومسامعي عن كل ما في الحياة من الصور والأصوات لأرى صورتها وأسمع صوتها؟ أمجنون أنا يا ترى؟ أمجنون لم يكتفي بالانصراف إلى العزلة بل ابتدع له من أشباح العزلة رفيقة وقرينة؟ قلت قرينة وأنتم تستغربون هذه اللفظة، ولكن هناك بعض الاختبارات التي نستغربها بل وننكرها لأنها تظهر لنا بمظاهر المستحيل، ولكن استغرابنا ونكراننا لا يمحوان حقيقتها في نفوسنا. لقد كانت تلك المرأة الخيالية قرينة لي، تساهمني وتبادلني كل ما في الحياة من الميول والمنازع والأفراح والرغائب. فلم أستيقظ صباحا إلا رأيتها متكئة على مساند سريري وهي تنظر إلي بعينين يملؤهما طهر الطفولة وعطف الأمومة، ولم أحاول عملا إلا ساعدتني على تحقيقه، ولم أجلس إلى مائدة إلا جلست قبالتي تحدثني وتبادلني الآراء والأفكار. وما جاء مساء إلا اقتربت مني قائلة، قم بنا نسر بين التلول والمنحدرات، كفانا الإقامة في هذا المنزل. فأترك إذ ذاك عملي وأسير قابضا على أصابعها حتى إذا ما بلغنا البرية المتشحة بنقاب المساء المغمورة بسحر السكون، نجلس جنبا إلى جنب على صخرة عالية محدقين إلى الشفق البعيد. فكانت تارة تومئ إلى الغيوم المذهبة بأشعة الغروب، وطورا تسترعي سمعي إلى تغريد الطائر يبعث صوته تسبيحة شكر وطمأنينة قبيل أن يلتجئ إلى الأغصان للمبيت. وكم مرة دخلت علي وأنا أشتغل في غرفتي قلقا مضطربا فلا تلمحها عيني حتى يتحول قلقي إلى الهدوء واضطرابي إلى الائتلاف والاستئناف. وكم لقيت الناس وفي روحي جيش يزحف متمردا على ما أكرهه في نفوسهم، ولكنني ما تبينت وجهها بين وجوههم إلا انقلبت الزوبعة في باطني إلى أنغام علوية. وكم جلست منفردا وفي قلبي سيف من ألم الحياة ومتاعبها، وحول عنقي سلاسل من مشاكل الوجود ومعضلاته، ثم ألتفت فأراها واقفة أمامي محدقة إلي بعينين تفيضان نورا وبهاء، فتنقشع غيومي ويتهلل قلبي وتبدو الحياة لبصيرتي جنة أفراح ومسرات. وأنتم تسألون يا رفاقي ما إذا كنت مقتنعا بهذه الحالة الشاذة الغريبة؟ تسألون ما إذا كان المرء وهو في عنفوان شبابه يستطيع الاكتفاء بما تدعونه وهما وخيالا وحلما بل وعلة نفسية؟ أقول لكم إن الأعوام التي تربتها في تلك الحالة لهي زبدة ما عرفته في الحياة من الجمال والسعادة واللذة والطمأنينة. أقول لكم إنني كنت ورفيقتي الأثيرية فكرة مطلقة مجردة تطوف في نور الشمس وتطفو على وجه البحار وتسعى في الليالي المقمرة وتتهلل بأغاني ما سمعتها أذن وتقف أمام مشاهد ما رأتها عين. إن الحياة كل الحياة هي فيما نختبره بأرواحنا، والوجود كل الوجود هو فيما نعرفه ونتحققه فنبتهج به أو نتوجع لأجله. وأنا قد اختبرت أمرا بروحي، اختبرته كل يوم وكل ليلة حتى بلغت 30 من عمري. ليتني لم أبلغ 30، ليتني مت 1000 مرة ومرة قبل أن أبلغ تلك السنة التي سلبتني لباب حياتي واستنزفت دماء قلبي وأوقفتني أمام الأيام والليالي شجرة يابسة عارية مستوحدة، فلا ترقص أغصانها لأغاني الهواء ولا تحوك الأطيار أعشاشها بين أوراقها وأزهارها. وسكت محدثنا دقيقة وقد ألوى رأسه وأغمض عينيه وأرخى زنديه إلى جانب مقعده، فبان كأنه اليأس مجسما. أما نحن فبقينا صامتين مترقبين استماع تتمة حديثه، ثم فتح أجفانه وبصوت متقطع خارج من أعماق كيان مكلوم قال: تذكرون يا رفاقي أنه منذ 20 سنة بعثني حاكم هذا الجبل بمهمة علمية إلى مدينة البندقية، وأصحبني برسالة إلى محافظ تلك المدينة الذي كان قد عرفه في القسطنطينية. تركت لبنان وأبحرت على سفينة إيطالية، وقد كان ذلك في شهر نيسان، وروح الربيع ترتعش بين ثنايا الهواء وتنثني مع أمواج البحر وتتمثل بصور جميلة متقلبة في الغيوم البيضاء المتلبدة فوق الآفاق. كيف أصف لكم تلك الأيام وتلك الليالي التي صرفتها على ظهر السفينة؟ إن قوة الكلام المتعارف بين البشر لا تتجاوز ما تحويه مدارك البشر وما يشعرون به، وفي الروح ما هو أبعد من الإدراك وأدق من الشعور، فكيف أرسمها لكم بالكلام؟ لقد كانت تلك السنون التي صرفتها مع رفيقة الأثيرية ممنطقة بالأنس والألفة مغمورة بالسكينة والرضا، فلم يدر في خلدي أن الألم رابض لي وراء حجب سعادتي وأن المرارة سمالة راكدة في أعماق كأسي. لا، لم أخش قط ذبول زهرة نبتت فوق الغيوم واضمحلال أنشودة ترنمت بها عرائس الفجر. ولما تركت هذه التلول والأودية كانت رفيقتي جالسة بقربي في المركبة التي حملتني إلى الساحل. وفي 3 أيام التي قضيتها في بيروت قبيل سفري كانت قرينتي تذهب حيثما أذهب وتقف عندما أقف، فلم أجتمع بصديق إلا رأيتها تبتسم له، ولم أزر معهدا إلا شعرت بيدها قابضة على يدي، ولم أجلس مساء في شرفة النزل مصغيا إلى أصوات المدينة إلا شاركتني في التأمل وساهمتني الفكر. ولكن لما فصلني الزورق عن ميناء بيروت في الدقيقة التي وطأت فيها ظهر السفينة شعرت بتغير في فضاء روحي، شعرت بيد خفية قوية تتمسك بساعدي، وسمعت صوتا عميقا يهمس في أذني قائلا: ارجع ارجع من حيث أتيت، انزل إلى الزورق وعد إلى شواطئ بلادك قبل أن تبحر السفينة. وأبحرت السفينة وأنا على ظهرها أشبه شيء بعصفور بين مخالب باشق يسبح محلقا في الخلاء. ولما جاء المساء وقد انحجبت قمم لبنان وراء ضباب البحر رأيتني واقفا وحدي على مقدمة السفينة وفتاة أحلامي، المرأة التي أحبها قلبي، المرأة التي رافقت شبابي لم تكن معي، الصبية العذبة التي كنت أرى وجهها كلما حدقت إلى الفضاء وأسمع صوتها كلما أصغيت إلى السكينة وألمس يدها كلما مددت يدي إلى الأمام، لم تكن على ظهر تلك السفينة. ولأول مرة وجدتني واقفا وحدي أمام الليل والبحر والفضاء. وبقيت على هذه الحالة أنتقل من مكان إلى مكان مناديا رفيقتي في قلبي، ناظرا إلى الأمواج المتقلبة لعلي أرى وجهها في بياض الزبد. وعندما انتصف الليل وقد التجأ ركاب السفينة إلى مراقبهم وبقيت أنا وحدي هائما ضائعا مضطربا، التفت بغتة فرأيتها واقفة في الضباب على بعد بضع خطوات، فانتفضت مرتعشا ومددت يدي إليها هاتفا: لما تركتني في وحدتي؟ إلى أين ذهبتي؟ أين كنت يا رفيقتي؟ اقتربي مني ولا تتركيني بعد الآن. فلم تدن مني بل ظلت جامدة في مكانها، ثم بدت على وجهها سيماء توجع ولهفة ما رأيت أهول منهما في حياتي، وبصوت خافت ضئيل قالت: جئت من أعماق اللجة لأراك لمحة واحدة، وها أنا راجعة إلى أعماق اللجة أدخل مخدعك وأرقد وأحلم. قالت هذه الكلمات وامتزجت بالضباب واضمحلت، فتفقت أناديها بلجاجة الطفل الجائع وأبسط ذراعي إلى كل ناحية فلا أقبض إلا على الهواء المثقل بندى الليل. دخلت مخدعي وفي روحي عناصر تتقلب وتتصارع وتهبط وتتصاعد، فكنت في جوف تلك السفينة سفينة أخرى في بحر من اليأس والارتباك. وللغرابة أنني لم ألقي رأسي على وسائد مضجعي حتى أحسست بثقل في أشفاني وبتخدر في جسدي، فنمت نوما عميقا حتى الصباح. ولقد رأيت في نومي حلما، رأيت رفيقتي مصلوبة على شجرة تفاح مزهرة، وقطرات الدماء تسيل من كفيها وقدميها على غصني الشجرة وعمدها، ثم تنسكب على الأعشاب وتمتزج بأزهار الشجرة المنثورة. وظلت السفينة تسعى الأيام والليالي بين اللجتين، وأنا على ظهرها لا أدري ما إذا كنت بشرا مسافرا إلى بلد بعيد بمهمة بشرية، أم شبحا تائها في فضاء خال إلا من الضباب. فلم أشعر بقرب رفيقتي، ولم ألمح وجهها في اليقظة أو في المنام. وباطلا كنت أنادي مصليا مبتهلا للقوى الخفية لتسمعني مقطعا من مقاطع صوتها، أو لتريني ظلا من ظلالها، أو تجعلني أشعر بملامس أصابعها على جبهتي. ومر 14 يوما وأنا في هذه الحالة، وعند ظهيرة اليوم 15 ظهرت عن بعد شواطئ إيطاليا. وفي مساء ذلك النهار دخلت السفينة ميناء البندقية، وجاء قوم بزوارق مطلية بألوان ورسوم بهجة لينقلوا الركاب وأمتعتهم إلى المدينة. أنتم تعلمون يا رفاقي أن مدينة البندقية قائمة على عشرات من الجزر الصغيرة المتقاربة، فشوارعها ترع ومنازلها وقصورها مبنية في الماء، والزوارق هناك تقوم مقام المركبات. فلما نزلت من السفينة إلى الزورق سألني النوتي قائلا: إلى أين يريد سيدي أن يذهب؟ فلما ذكرت اسم محافظ المدينة نظر إلي باهتمام واحترام وأخذ يضرب الماء بمقذافه. سار بي الزورق وكان قد جاء الليل وألقى رداءه على المدينة، فظهرت الأنوار في نوافذ القصور والمعابد والمعاهد، فانعكست أشعتها في الماء متلألئة مرتعشة، فبانت البندقية كحلم شاعر يفتنه الغريب من المشاهد والوهمي من الأماكن. ولم يبلغ بي الزورق إلى منعطف أول ترعة حتى سمعت رنين أجراس لا عداد لها تملأ الفضاء بأنات محزنة متقطعة هائلة مخيفة. ومع أنني كنت في غيبوبة نفسية تفصلني عن كل المظاهر الخارجية، فقد كانت تلك الطنات النحاسية تخترق لوح صدري كالمسامير. ووقف الزورق بجانب سلم حجري تتصاعد درجاته من الماء إلى الرصيف، فالتفت البحري إلي وأشار بيده نحو قصر قائم في وسط حديقة وقال: هذا هو المكان. فصعدت من الزورق وسرت مبطئا نحو المنزل والبحري يتبعني حاملا حقيبتي على كتفه، حتى إذا ما بلغت باب المنزل ناولته أجرته وصرفته، ثم طرقت الباب ففتح لي وإذا أنا أمام رهط من الخدم متأطئي الرؤوس وهم يبكون وينوحون ويتأوهون بأصوات منخفضة، فاستغربت هذا المشهد واحترت بأمري. وبعد هنيهة تقدم مني خادم كهل ونظر إلي من وراء أشفان مقروحة وسألني متنهدا: ماذا يريد سيدي؟ فقلت: أليس هذا منزل محافظ المدينة؟ فحنى رأسه إجابا، فأخرجت إذ ذاك الرسالة التي أصحبني بها حاكم لبنان وناولته إياها، فنظر في عنوانها صامتا ثم راح متماهلا نحو باب في مؤخر ذلك الدهليز. جرى كل ذلك وأنا بدون فكر ولا إرادة. ثم دنوت من خادمة صبية وسألتها عن سبب حزنهم ونواحهم، فأجابت متوجعة: عجبا، ألم تسمع أن ابنة المحافظ قد ماتت اليوم؟ ولم تزد على هذه الكلمات بل غمرت وجهها بكفها واستسلمت إلى البكاء. تأملوا يا رفاقي حالة رجل قطع البحار وهو كفكرة سديمية ملتبسة أضاعها جبار من جبابرة الفضاء بين الأمواج المزبدة والضباب الرمادي. صوروا لنفوسكم حالة فتى سار أسبوعين بين عويل اليأس وصراخ اللجة، ولما بلغ نهاية الطريق وجد نفسه واقفا في باب منزل تتمشى في جنباته أشباح التفجع وتملأ قرانيه أنات اللوعة. صوروا لنفوسكم يا رفاقي رجلا غريبا يطلب الضيافة في قصر تخيم عليه أجنحة الموت. وعاد الخادم الذي حمل الرسالة إلى سيده وانحنى قائلا: تفضل يا سيدي، فالمحافظ ينتظرك. قال هذا ومشى أمامي فاتبعته، حتى إذا ما بلغنا بابا في نهاية الممشى أومأ إلي أن أدخل، فدخلت قاعة واسعة عالية السقف منارة بالشموع، وقد جلس فيها بعض الوجهاء والكهان وكلهم في سكوت عميق. فلم أكد أخطو بضع خطوات حتى قام من صدر القاعة شيخ ذو لحية بيضاء وقد حنت ظهره الأجان وتلمت وجهه الأوجاع، وتقدم نحوي وأخذ بيدي قائلا: يعز علي أن تأتي من بلاد بعيدة وتجدنا مصابين بأحب من لدينا، ولكني أرجو أن لا يكون مصابنا حائلا دون إتمام الغرض الذي جئتنا من أجله، فكن مطمئن البال يا ولدي. فشكرت له عطفه مظهرا أسفي لمصابه ببعض الألفاظ المشوشة. وقادني الشيخ إلى كرسي بجانب مقعده، فجلست صامتا مع الجلات الصامتين أنظر خلسة إلى وجوههم الكئيبة وأسمع تأوههم، فتتولد في صدري كتلات من الضيم واللهفة. وبعد ساعة انصرف القوم الواحد تلو الآخر، ولم يبق سواي مع الوالد الحزين في تلك القاعة الخرساء. فوقفت إذ ذاك وتقدمت إليه قائلا: اسمح لي يا سيدي بالانصراف. فقال ممانعا: لا يا صديقي، لا تذهب، كن ضيفنا إن كان بإمكانك احتمال النظر إلى كآبتنا واستماع أنة لوعتنا. فأخجلني كلامه وحنيت رأسي امتثالا، ثم عاد وقال: أنتم اللبنانيين أبر الناس بالضيف، فهل بقيت عندنا لنريك ولو قليلا مما يلقاه الغريب في بلادكم؟ وبعد هنيهة قرع الشيخ المنكوب جرسا طبيا، فدخل علينا حاجب بملابس مزركشة مقصبة، فقال له الشيخ مشيرا إلي: سر بضيفنا إلى الغرفة الشرقية وانظر بشأن مأكله ومشربه، وتولى بنفسك شؤونه وكن ساهرا على راحته. فقادني الحاجب إلى غرفة رحبة بديعة الهندسة فخمة الرياش، تغشي جدرانها الرسوم والمنسوجات الحريرية، في وسطها سرير نفيس مغطى باللحف والمساند المطرزة. تركني الحاجب فارتميت على مقعد أفكر بنفسي ومحيطي وبغربتي ووحدتي ومآتي، أول ساعة صرفتها في بلاد قصية عن بلادي. وعاد الحاجب يحمل طبقا عليه الطعام والشراب ووضعه أمامي، فأكلت قليلا ولكن بدون رغبة، ثم سرقت الحاجب. ومرت ساعتان وأنا أتمشى تارة في تلك الغرفة وطورا أقف في جوانب إحدى نوافذها محدقا إلى الفضاء، مصغيا إلى أصوات البحارة وخفق مقاذيفهم في الماء، حتى إذا ما نهكني السهر وتضعضعت فكرتي بين مظاهر الحياة وخفاياها، ارتميت على السرير مستسلما إلى غيبوبة تتآلف فيها سكرة الهجوع وصحو اليقظة، ويتقلب فيها التذكار والنسيان مثلما يتناوب الشواطئ مد البحر وجذره. فكنت كساحة حرب صامتة تتناضل فيها فيالق صامتة، ويجندل الموت فرسانها فيقضون صامتين. لا لا أدري يا رفاقي كم ساعة صرفت وأنا في هذه الحالة، إن في الحياة فسحات تجتازها أرواحنا، ولكننا لا نستطيع أن نقيسها بالمقاييس الزمنية التي ابتدعتها فكرة الإنسان. لا لا أعرف كم ساعة بقيت في هذه الحالة، كل ما عرفته إذ ذاك وكل ما أعرفه الآن هو أنني بينما كنت في تلك الحالة الملتبسة شعرت بكيان حي واقف بقرب سريري، شعرت بقوة ترتعش في فضاء الغرفة، شعرت بذات أثيرية تناديني ولكن بدون صوت وتستفزني ولكن بدون إشارة. فنهضت على قدمي وخرجت من الغرفة إلى الدهليز مدفوعا مأمورا مجذوبا بعامل قاهر ضابط كلي. سرت ولكن بغير إرادتي، سرت كمن يسير وهو نائم، سرت في عالم مجرد عما نحسبه زمنا ومسافة، حتى إذا ما بلغت نهاية الدهليز دخلت قاعة كبرى في وسطها نعش تنيره كوكبتان من الشموع وتحيط به الأزهار. فتقدمت وركعت بجانبه ونظرت فرأيت وجه رفيقتي أحلامي وراء نقاب الموت. رأيت المرأة التي أحببتها حبا فوق الحب، رأيتها جثة هامدة بيضاء بأثواب بيضاء بين أزهار بيضاء تخيم عليها سكينة الدهور ورهبة الأزل. يا إلهي يا إله الحب والحياة والموت، أنت الذي كونت أرواحنا ثم سيرتها في هذه الأنوار وهذه الظلمات، أنت الذي فطرت قلوبنا ثم جعلتها تنبض بالأمل والألم، أنت الذي أريتني رفيقتي جسدا باردا، أنت الذي قدتني من أرض إلى أرض لتظهر لي مراد الموت بالحياة ومشيئة الوجع بالفرح، أنت الذي أنبت في صحراء وحدة وانفراد زنبقة بيضاء ثم سيرتني إلى واد بعيد لتبينها لي زنبقة ذابلة ذاوية ثانية. نعم يا رفاقي يا رفاق وحشتي واغترابي، إن الله قد شاء فسقاني الكأس العلقمية لتكن مشيئة الله. نحن البشر، نحن الذرات المرتعشة في خلاء لا حد له ولا مدى، نحن لا نستطيع سوى الخضوع والامتثال، فإن أحببنا فحبنا ليس منا وليس لنا، وإن سررنا فسرورنا ليس فينا بل في الحياة نفسها، وإن تألمنا فالألم ليس بكلومنا بل بأحشاء الطبيعة بأسرها. لم أقص عليكم حكايتي شاكيا، إن من يشكو يشكو في الحياة، وأنا من المؤمنين أؤمن بصلاحية هذه المرارة التي تمازج كل رشفة أرتشفها من كؤوس الليالي، أؤمن بجمال هذه المسامير التي تخترق صدري، أؤمن برأفة هذه الأصابع الحديدية التي تمزق غشاء قلبي. هذه حكايتي، فكيف أصل إلى نهايتها بدون نهاية؟ لقد بقيت راكعا أمام نعش الصبية التي أحببتها في أحلامي، محدقا إلى وجهها حتى وضع الفجر يده على بلور النوافذ، فقمت إذ ذاك وعدت إلى غرفتي متوكئا على أوجاع الإنسانية منحنيا تحت أعباء الأبدية. وبعد 3 أسابيع تركت البندقية ورجعت إلى لبنان رجوع من صرف 1000 جيل في أعماق الدهر، رجعت رجوع كل لبناني من غربة إلى غربة. سامحوني يا رفاقي فقد أطلت حديثي، سامحوني. المراحل 7. شجيت نفسي 7 مرات. المرة الأولى لما حاولت الحصول على الرفعة عن طريق الضعة، والمرة الثانية لما عرجت أمام المقعدين، والمرة الثالثة لما خيرت بين الصعب والهين فاختارت الهين، والمرة الرابعة لما أخطأت فتعزت بخطأ غيرها، والمرة الخامسة لما تجلدت عن ضعف وعزت جلدها إلى القوة، والمرة السادسة لما لمت أذيالها عن أوحال الحياة، والمرة السابعة لما وقفت مرتلة أمام الله وحسبت الترتيل فضيلة فيها. وعظتني نفسي فعلمتني حب ما يمقته الناس ومصافات من يضاغنونه، وأبانت لي أن الحب ليس بميزة في المحب بل في المحبوب. وقبل أن تعظني نفسي كان الحب بي خيطا دقيقا مشدودا بين وتدين متقاربين، أما الآن فقد تحول إلى هالة أولها آخرها وآخرها أولها، تحيط بكل كائن وتتوسع ببطء لتضم كل ما سيكون. وعظتني نفسي فعلمتني أن أرى الجمال المحجوب بالشكل واللون والبشرة، وأن أحدق متبصرا بما يعده الناس شناعة حتى يبدو لي حسنا. وقبل أن تعظني نفسي كنت أرى الجمال شعلات مرتعشة بين أعمدة من الدخان وأضمحل فلم أعد أرى سوى ما يشتعل. وعظتني نفسي فعلمتني الإصغاء إلى الأصوات التي لا تولدها الألسنة ولا تضج بها الحناجر. وقبل أن تعظني نفسي كنت كليل المسامع مريضها لا أعي سوى الجلبة والصياح، أما الآن فقد صرت أتوجس بالسكينة فأسمع أجواقها منشدة أغاني الدهور، مرتلة تسابيح الفضاء، معلنة أسرار الغيب. وعظتني نفسي فعلمتني أن أشرب مما لا يعصر ولا يسكب بكؤوس لا ترفع بالأيدي ولا تلمس بالشفاه. وقبل أن تعظني نفسي كان عطشي شرارة ضئيلة في رابية من رماد أخبزها بعبة من الغدير أو برشفة من جرن المعطرة. أما الآن فقد صار شوقي كأسي وغلتي شرابي ووحدتي نشوتي، وأنا لا ولن أرتوي، ولكن في هذه الحرقة التي لا تنطفئ مسرة لا تزول. وعظتني نفسي فعلمتني لمس ما لم يتجسد ولم يتبلور، وأفهمتني أن المحسوس نصف المعقول، وأن ما نقبض عليه بعض ما نرغب فيه. وقبل أن تعظني نفسي كنت أكتفي بالحار إن كنت باردا، والبارد إن كنت حارا، وبأحدهما إن كنت فاترا. أما الآن فقد انتثرت ملامسي المنكمشة وانقلبت ضبابا دقيقا يخترق كل ما ظهر من الوجود ليمتزج بما خفي منه. وعظتني نفسي فعلمتني استنشاق ما لا تبثه الرياحين ولا تنشره المجامر. وقبل أن تعظني نفسي كنت إن اشتهيت عطرا طلبته من البساتين أو من القوارير أو المباخر. أما الآن فقد صرت أشم ما لا يحترق ولا يهرق، وأملأ صدري من أنفاس ذكية لم تمر بجنة من جنات هذا العالم ولم تحملها نسمة من نسمات هذا الفضاء. وعظتني نفسي فعلمتني أن أقول لبيك عندما يناديني المجهول والخطر. وقبل أن تعظني نفسي كنت لا أنهض إلا لصوت مناد عرفته، ولا أسير إلا على سبل خبرتها فاستهونتها. أما الآن فقد أصبح المعلوم مطية أركبها نحو المجهول، والسهل سلما أتسلق درجاته لأبلغ الخطر. وعظتني نفسي فعلمتني ألا أقيس الزمن بقولي كان بالأمس وسيكون غدا. وقبل أن تعظني نفسي كنت أتوهم الماضي عهدا لا يرد، والآتي عصرا لن أصل إليه. أما الآن فقد عرفت أن في الهنيهة الحاضرة كل الزمن بكل ما في الزمن مما يرجى وينجز ويتحقق. وعظتني نفسي فعلمتني ألا أحد المكان بقولي هنا وهناك وهنالك. وقبل أن تعظني نفسي كنت إذا ما صرت في موضع في الأرض ظننتني بعيدا عن كل موضع آخر. أما الآن فقد علمت أن مكانا أحل فيه هو كل مكان، وأن فسحة أشغلها هي كل المسافات. وعظتني نفسي فعلمتني أن أسهر وسكان الحي راقدون، وأن أنام وهم منتبهون. وقبل أن تعظني نفسي كنت لا أرى أحلامهم في هجعتي، ولا يرصدون أحلامي في غفلتهم. أما الآن فلا أسبح مرفرفا في منامي إلا وهم يرقبونني، ولا يطيرون في أحلامهم إلا وفرحت بانعتاقهم. وعظتني نفسي فعلمتني أن لا أطرب لمديح ولا أجزع لمذمة. وقبل أن تعظني نفسي كنت أظل مرتابا في قيمة أعمالي وقدرها حتى تبعث إليها الأيام بمن يقرضها أو يهجوها. أما الآن فقد عرفت أن الأشجار تزهر في الربيع وتثمر في الصيف ولا مطمع لها بالثناء، وتنثر أوراقها في الخريف وتتعرف الشتاء ولا تخشى الملامة. وعظتني نفسي فعلمتني وأثبتت لي أنني لست بأرفع من الصعاليق ولا أدنى من الجبابرة. وقبل أن تعظني نفسي كنت أحسب الناس رجلين، رجلا ضعيفا أرق له أو أزدري به، ورجلا قويا أتبعه أو أتمرد عليه. أما الآن فقد علمت أنني كونت فردا مما كون البشر منه جماعة، فعناصري عناصرهم، وطوية طويتهم، ومنازع منازعهم، ومحجة محجتهم. فإن أذنبوا فأنا المذنب، وإن أحسنوا عملا فاخرت بعملهم، وإن نهضوا نهضت وإياهم، وإن تقاعدوا تقاعدت معهم. وعظتني نفسي فعلمتني أن السراج الذي أحمله ليس لي، والأغنية التي أنشدها لم تتكون في أحشائي. فأنا وإن سرت بالنور لست بالنور، وأنا وإن كنت عودا مشدود الأوتار فلست بالعواد. وعظتني نفسي يا أخي وعلمتني، ولقد وعظتك نفسك وعلمتك، فأنت وأنا متشابهان متضارعان، وما الفرق بيننا سوى أنني أتكلم عما بي وفي كلامي شيء من اللجاجة، وأنت تكتم ما بك وفي تكتمك شكل من الفضيلة. لكم لبنانكم ولي لبنان، لكم لبنانكم ولي لبنان، لكم لبنانكم ومعضلاته ولي لبنان وجماله، لكم لبنانكم بكل ما فيه من الأغراض والمنازع ولي لبناني بما فيه من الأحلام والأماني، لكم لبنانكم فاقنعوا به ولي لبناني وأنا لا أقنع بغير المجرد المطلق، لبنانكم عقدة سياسية تحاول حلها الأيام، أما لبناني فتلول تتعالى بهيبة وجلال نحو زرقاق السماء، لبنانكم مشكلة دولية تتقاذفها الليالي، أما لبناني فأودية هادئة سحرية تتموج في جنباتها رنات الأجراف وأغاني السواقي، لبنانكم صراع بين رجل جاء من المغرب ورجل جاء من الجنوب، أما لبناني فصلاة مجنحة ترفرف صباحا عندما يقود الرعاة قطعانهم إلى المروج وتتصاعد مساء عندما يعود الفلاحون من الحقول والكروم، لبنانكم حكومة ذات رؤوس لا عداد لها، أما لبناني فجبل رهيب وديع جالس بين البحر والسهول جلوس شاعر بين الأبدية والأبدية، لبنانكم حيلة يستخدمها الثعلب عندما يلتقي الضبع والضبع حينما يجتمع بالذئب، أما اللبناني فتذكارات تعيد على مسمعي أهاديج الفتيات في الليالي المقمرة وأغاني الصبايا بين البيادر والمعاصر، لبنانكم مربعات شطرنج بين رئيس دين وقائد جيش، أما لبناني فمعبد أدخله بالروح عندما أمل النظر إلى وجه هذه المدنية السائرة على الدواليب، لبنانكم رجلان رجل يؤدي المكوس ورجل يقبضها، أما لبناني فرجل فرد متكئ على ساعده في ظلال الأرض وهو منصرف عن كل شيء سوى الله ونور الشمس، لبنانكم مرافئ وبريد وتجارة، أما لبناني ففكرة بعيدة وعاطفة مشتعلة وكلمة علوية تهمسها الأرض في أذن الفضاء، لبنانكم موظفون وعمال ومديرون، أما لبناني فتأهب الشباب وعزم الكهولة وحكمة الشيخوخة، لبنانكم مفود ولجان، أما لبناني فمجالس حول المواقد في ليال تغمرها هيبة العواصف ويجللها طهر الثلوج، لبنانكم طوائف وأحزاب، أما لبناني فصبية يتسلقون الصخور ويركضون مع الجداول ويقذفون الأكر في الساحات، لبنانكم خطب ومحاضرات ومناقشات، أما لبناني فتغريد الشحارير وحفيف أغصان الحور والسنديان ورجع صدى النايات في المغاور والكهوف، لبنانكم كذب يحتجب وراء نقاب من الذكاء المستعار ورياء يختبئ في رداء من التقليد والتصنع، أما لبناني فحقيقة بسيطة عارية إذا نظرت في حوض ماء ما رأت غير وجهها الهادئ وملامحها المنبسطة، لبنانكم شرائع وبنود على أوراق وعقود وعهود في دفاتر، أما لبناني ففطرة في أسرار الحياة وهي لا تعلم أنها تعلم وشوق يلامس في اليقظة أذيال الغيب ويظن نفسه في منام، لبنانكم شيخ قابض على لحيته قاطب ما بين عينيه ولا يفكر إلا بذاته، أما لبناني ففتى ينتصب كالبرج ويبتسم كالصباح ويشعر بسواه شعوره بنفسه، لبنانكم ينفصل آنا عن سوريا ويتصل بها آونة ثم يحتال على طرفيه ليكون بين معقود ومحلول، أما لبناني فلا يتصل ولا ينفصل ولا يتفوق ولا يتصاغر، لكم لبنانكم ولي لبناني، لكم لبنانكم وأبناؤه ولي لبناني وأبناؤه، ومن هم يا ترى أبناء لبنانكم؟ ألا فانظروا هنيهة لأريكم حقيقتهم، هم الذين ولدت أرواحهم في مستشفيات الغربيين، هم الذين استيقظت عقولهم في حضن طامع بمثل دور أريحي، هم تلك القضبان اللينة التي تميل إلى اليمين وإلى اليسار ولكن بدون إرادة وترتعش في الصباح وفي المساء ولكنها لا تدري أنها ترتعش، هم تلك السفينة التي تصارع الأمواج وهي بدون دفة ولا شراع أما ربانها فالتردد، وأما ميناؤها فكهف تسكنه الغيلان. أوليست كل عاصمة في أوروبا كهفا للغيلان؟ هم الأشداء الفصحاء البلغاء، ولكن بعضهم لدى بعض، والضعفاء الخرسان أمام الإفرنج. هم الأحرار المصلحون المتحمسون، ولكن في صحفهم وفوق منابرهم، والمنقادون الرجعيون أمام الغربيين. هم الذين يضجعون كالضفادع قائلين: لقد تملصنا من عدونا الطاغية القديم، وعدوهم القديم الطاغية ما برح يختبئ في أجسادهم. هم الذين يسيرون أمام الجنازة مذمرين راقصين، حتى إذا ما التقوا موكب العرس تحول تزميرهم إلى نواح، ورقصهم إلى قرع الصدور وشق الأثواب. هم الذين لا يعرفون المجاعة إلا إذا كانت في جيوبهم، فإذا ما التقوا من كانت مجاعته في روحه ضحكوا منه وتحولوا عنه قائلين: ما هذا سوى خيال يسير في عالم الأخيلة. هم أولئك العبيد الذين تبدل الأيام قيودهم المصدأة بقيود لامعة، فيظنون أنهم أصبحوا أحرارا مطلقين. هؤلاء هم أبناء لبنانكم، فهل بينهم من يمثل العزم في صخور لبنان، أم النبل في ارتفاعه، أم العذوبة في مائه، أم العطر في هوائه؟ هل بينهم من يتجرأ أن يقول: إذا ما مت تركت وطني أفضل قليلا مما وجدته عندما ولدت؟ هل بينهم من يتجرأ أن يقول: لقد كانت حياتي قطرة من الدم في عروق لبنان، أو دمعة بين أجفانه، أو ابتسامة على ثغره؟ هؤلاء هم أبناء لبنانكم، فما أكبرهم في عيونكم وما أصغرهم في عيني. ولكن قفوا قليلا وانظروا لأريكم أبناء لبناني. هم الفلاحون الذين يحولون الوعر إلى حدائق وبساتين. هم الرعاة الذين يقودون قطعانهم من واد إلى واد، فتنمو وتتكاثر وتعطيكم لحومها غذاء وصوفها رداء. هم الكرامون الذين يعصرون العنب خمرا ويعقدون الخمر دبسا. هم الآباء الذين يربون أنصاب التوت، والأمهات اللواتي يغزلن الحرير. هم الرجال الذين يحصدون الزرع، والزوجات اللواتي يجمعن الأغمار. هم البناؤون والفخارون والحائكون وصانعو الأجراس والنواقيس. هم الشعراء الذين يسكبون أرواحهم في كؤوس جديدة، وهم شعراء الفطرة الذين ينشدون العتاب والمعنى والزجل. هم الذين يغادرون لبنان وليس لهم سوى حماسة في قلوبهم وعزم في سواعدهم، ويعودون إليه وخيرات الأرض في أكفهم وأكاليل الغار على رؤوسهم. هم الذين يتغلبون على محيطهم أينما حلوا، ويجتذبون القلوب إليهم أينما وجدوا. وهم الذين يولدون في الأكواخ ويموتون في قصور العلم. وهؤلاء هم أبناء لبنان، هؤلاء هم السرج التي لا تطفئها الرياح، والملح الذي لا تفسده الدهور. هؤلاء هم السائرون بأقدام ثابتة نحو الحقيقة والجمال والكمال. وماذا عسى أن يبقى من لبنانكم وأبناء لبنانكم بعد 100 سنة؟ أخبروني، ماذا تتركون للغد سوى الدعوة والتلفيق والبلادة؟ هل تحسبون أن الزمن يحفظ في ذاكرته مظاهر الخداع والمداهنة والتدليس؟ أتظنون أن الأثير يخزن في جيوبه أشباح الموت وأنفاس القبور؟ أتتوهمون أن الحياة تستر جسدها العاري بالخرق البالية؟ أقول لكم والحق شاهد علي، إن نصبة الزيتون التي يغرسها القروي في سفح لبنان لا أبقى من جميع أعمالكم ومآتيكم، والمحراث الخشبي الذي تجره العجول في منعطفات لبنان لا أشرف وأنبل من كل أمانيكم ومطامحكم. أقول لكم وضمير الوجود صاغ إلي، إن أغنية جامعة البقول بين هضبات لبنان لأطول عمرا من كل ما يقوله أوجه وأضخم ثرثار بينكم. أقول لكم إنكم لستم على شيء، ولو كنتم تعلمون أنكم لستم على شيء لتحول اشمئزازي منكم إلى شكل من العطف والحنان، ولكنكم لا تعلمون. لكم لبنانكم وللبناني، لكم لبنانكم وأبناء لبنانكم، فاقتنعوا به وبهم إن استطعتم الاقتناع بالفقاقيع الفارغة. أما أنا فمقتنع بلبنان وأبنائه، وفي اقتناعي عذوبة وسكينة وطمأنينة. الأرض تنبثق الأرض من الأرض كرها وقسرا، ثم تسير الأرض فوق الأرض تيها وكبرا، وتقيم الأرض من الأرض القصور والبروج والهياكل، وتنشئ الأرض في الأرض الأساطير والتعاليم والشرائع، ثم تمل الأرض أعمال الأرض فتحوك من هالات الأرض الأشباح والأوهام والأحلام، ثم يراود نعاس الأرض أجفان الأرض فتنام نوما هادئا عميقا أبديا، ثم تنادي الأرض قائلة للأرض: أنا الرحم وأنا القبر، وسأبقى رحما وقبرا حتى تضمحل الكواكب وتتحول الشمس إلى رماد. بالأمس واليوم وغدا قلت لصديقي: ألا فانظرها متكئة على ساعده، وبالأمس كانت على ساعدي. فقال: وغدا على ساعدي. قلت: تأملها جالسة إلى جانبه، وبالأمس كانت إلى جانبي. فقال: وغدا إلى جانبي. قلت: ألا تبصرها تشرب الخمر من كأسه، وبالأمس كانت ترشفها من كأسي. فقال: وغدا من كأسي. قلت: انظر إليها ترمقه بعين ملؤها الحب، وبالأمس كانت ترمقني. فقال: وغدا ترمقني. قلت: أسمعها تهمس أغاني الغرام في أذنه، وبالأمس كانت تهمسها في أذني. فقال: وغدا في أذني. قلت: انظر فهي تعانقه، وقد كانت بالأمس تعانقني. فقال: وغدا تعانقني. قلت: ما أغربها امرأة؟ قال: هي كالحياة يمتلكها كل البشر، وكالموت تتغلب على كل البشر، وكالأبدية تضم كل البشر. أي كمال، تسألني يا أخي متى يصير الإنسان كاملا؟ فاسمع جوابي: يسير الإنسان نحو الكمال عندما يشعر بأنه هو الفضاء ولا حد له، وهو هو البحر بدون شواطئ، وأنه النار المتأججة دائما، والنور الساطع أبدا، والرياح إذا هبت أو إذا سكنت، والسحب إذا برقت وأرعدت وأمطرت، والجداول إذا ترنمت أو ناحت، والأشجار إذا أزهرت في الربيع أو تجردت في الخريف، والجبال إذا تعالت، والأودية إذا انخفضت، والحقول إذا أخصبت أو أجدبت. إذا شعر الإنسان بكل هذه الأمور بلغ منتصف الطريق الكمال. أما إذا شاء بلوغ محجة الكمال، فعليه إن شعر بكيانه أن يشعر بأنه الطفل المتكل على أمه، والشيخ المسؤول عن عياله، والشاب الضائع بين أمانيه وغرامه، والكهل الذي يصارع ماضيه ومستقبله، والعابد في صومعته، والمجرم في سجنه، والعالم بين كتبه وأوراقه، والجاهل بين ظلمة ليله وظلمة نهاره، والراهبة بين أزهار إيمانها وأشواك وحشتها، والمومس بين أنياب ضعفها ومخالب حاجتها، والفقير بين مرارته وامتثاله، والغني بين مطامعه وإذعانه، والشاعر بين ضباب أمسائه وشعاع أسحاره. إذا استطاع الإنسان أن يختبر ويعلم جميع هذه الأمور يصل إلى الكمال، ويصير ظلا من ظلال الله. الاستقلال والطرابيش. قرأت منذ أمد غير بعيد مقالا لأديب قام يعترض ويحتج فيه على ربان وموظفي باخرة فرنسية أقلته من سوريا إلى مصر، ذلك لأن هؤلاء قد أجبروه أو حاولوا إجباره على خلع طربوشه أثناء جلوسه إلى مائدة الطعام، وكلنا يعلم أن خلع القبعات تحت كل سقف عادة مرعية عند الغربيين. ولقد أعجبني هذا الاحتجاج لأنه أبان لي تمسك الشرقي برمز من رموز حياته الخاصة. أعجبت بجرأة ذلك السوري كما أعجبت مرة بأمير هندي دعوته إلى حضور رواية غنائية في مدينة ميلانو في إيطاليا، فقال لي: لو دعوتني إلى زيارة جحيم دانتي لذهبت معك مسرورا، ولكني لا أستطيع الجلوس في مكان يحضرون فيه علي استبقاء عمامتي وتدخين اللفائف. أجل، يعجبني أن أرى الشرقي متمسكا ببعض مزاعمه قابضا ولو على ظل من ظلال عاداته القومية، ولكن إعجابي هذا لا ولن يمحو ما وراءه من الحقائق الخشنة المستتبة المتشبثة بذاتية الشرق ومنازع الشرق ومزاعم الشرق. لو فكر ذلك الأديب الذي استصعب خلع طربوشه في الباخرة الإفرنجية بأن ذلك الطربوش الشريف قد صنع في معمل إفرنجي لهان عليه خلعه في أي مكان في أي باخرة إفرنجية، لو فكر أديبنا بأن الاستقلال الشخصي في الأمور الصغيرة كان وسيكون رهن الاستقلال الفني والاستقلال الصناعي وهما كبيران لخلع طربوشه ممتثلا صامتا، لو فكر صاحبنا بأن الأمة المستعبدة بروحها وعقليتها لا تستطيع أن تكون حرة بملابسها وعاداتها، لو فكر بذلك لما كتب مقاله معترضا، لو فكر أديبنا بأن جده السوري كان يبحر إلى مصر على ظهر مركب سوري مرتديا ثوبا غزلته وحاكته وخاطته الأيدي السورية لما تردى بطلنا الحر إلا بالملابس المصنوعة في بلاده، ولما ركب سوى سفينة سورية ذات ربان سوري وبحارة سوريين. مصاب أديبنا الشجاع أنه قد اعترض على النتائج ولم يحفل بالأسباب، فتناولته الأعراض قبل أن يستميله الجوهر، وهذا شأن أكثر الشرقيين الذين يأبون أن يكونوا شرقيين إلا بتوافه الأمور وصغائرها، مع أنهم يفاخرون بما اقتبسوه من الغربيين مما ليس بتافه أو صغير. أقول لأديبنا وأقول لجميع المتطربشين، ألا فاصنعوا طرابيشكم بيدكم ثم تخيروا فيما تفعلونه بطرابيشكم على ظهر الباخرة أو على قمة الجبل أو في جوف الوادي. وتعلم السماء أن هذه الكلمة لم تكتب في الطرابيش أو في شأن خلعها أو استبقائها على الرؤوس تحت السقوف أو تحت المجرة، تعلم السماء أنها كتبت في أمر أبعد من كل طربوش فوق كل رأس فوق كل جثة مختلجة. أيتها الأرض، ما أجملك أيتها الأرض وما أبهاك، ما أتم امتثالك للنور وأنبل خضوعك للشمس، ما أظرفك مستشحة بالظل وما أملح وجهك مقنعا بالدجى، ما أعذب أغاني فجرك وما أهول تهاليل مسائك، ما أكملك أيتها الأرض وما أثناك. لقد سرت في سهولك وصعدت على جبالك وهبطت إلى أوديتك وتسلقت صخورك ودخلت كهوفك، فعرفت حلمك في السهل وأنفتك على الجبل وهدوءك في الوادي وعزمك في الصخر وتكتمك في الكهف، فأنت أنت المنبسطة بقوتها المتعالية بتواضعها المنخفضة بعلوها اللينة بصلابتها الواضحة بأسرارها ومكنوناتها. لقد ركبت بحارك وخضت أنهارك وتتبعت جداولك، فسمعت الأبدية تتكلم بمدك وجزرك، والدهور تترنم بين هضابك وحزونك، والحياة تناجي الحياة في شعبك ومنحدراتك، فأنت أنت لسان الأبدية وشفاهها وأوتار الدهور وأصابعها وفكرة الحياة وبيانها. لقد أيقظني ربيعك وسيرني إلى غاباتك حيث تتصاعد أنفاسك بخورا، وأجلسني صيفك في حقولك حيث يتجوهر إجهادك أثمارا، وأوقفني خريفك في كرومك حيث يسيل دمك خمرا، وقادني شتاؤك إلى مضجعك حيث يتناثر طهرك ثلجا، فأنت أنت العطرة بربيعها الجوادة بصيفها الفياضة بخريفها النقية بشتائها. وفي الليلة الصافية قد فتحت نوافذ نفسي وأبوابها وخرجت إليك مثقلا بمطامعي مكبلا بقيود أنانيتي، فألفيتك شاخصة بالكواكب وهي تبتسم لك، فنزعت عني قيود وأثقالي وعلمت أن منزل النفس فضاؤك ورغائبها في رغائبك وسلامتها في سلامتك وسعادتها في الغبار الذهبي الذي تنثره النجوم على جسدك. في الليلة المبطنة بالغيوم وقد مللت غفلتي وجمودي، خرجت إليك فوجدتك جبارة هائلة مسلحة بالعاصفة، تحاربين ماضيك بحاضرك، وتصرعين قديمك بجديدك، وتبعثرين ضئيلك بضليعك، فعلمت أن نظام البشر نظامك، وناموسهم ناموسك، وسنتهم سنتك، وأن من لا يهصر برياحه ما يبس من أغصانه يموت ملل، ومن لا يمزق بثوراته ما بلي من أوراقه يفنى خمولا، ومن لا يكفن بنسيان ما مات من ماضيه كان هو كفنا لمآسي الماضي. ما أكرمك أيتها الأرض وما أطول أناتك، ما أشد حنانك على أبنائك المنصرفين عن حقيقتهم إلى أوهامهم، الضائعين بين ما بلغوا إليه وما قصروا عنه. نحن نضج وأنت تضحكين، نحن نذنب وأنت تكفرين، نحن نجدف وأنت تباركين، نحن ننجس وأنت تقدسين، نحن نهجع ولا نحلم وأنت تحلمين في سهرك السرمدي، نحن نكلم صدرك بالسيوف والرماح وأنت تغمرين كلومنا بالزيت والبلسم، نحن نزرع راحاتك العظام والجماجم وأنت تستنبتينها حورا وصفصافا، نحن نستودعك الجيف وأنت تملئين بيادرنا بالأغمار ومعاصرنا بالعناقيد، نحن نصبغ وجهك بالدم وأنت تغسلين وجوهنا بالكوثر، نحن نتناول عناصرك لنصنع منها المدافع والقذائف وأنت تتناولين عناصرنا وتكونين منها الورود والزنابق. ما أوسع صبرك أيتها الأرض وما أكثر انعطافك، ما أنت أيتها الأرض ومن أنت؟ أذرة من الغبار تصاعدت من بين قدمي الله عندما سار من مشارق الأكوان إلى مغاربها، أم شرارة قذفت من موقد لا نهاية؟ أنواة طرحت في حقل الأثير لتشق قشرتها بعزم لبابها وتتعالى نصبة ربانية إلى ما فوق الأثير. أقطرة من الدم في عروق جبار الجبابرة، أم أنت قطرة من العرق على جبينه؟ أثمرة تلوحها الشمس ببطء، أثمرة أنت في شجرة المعرفة الكلية التي تمد عروقها في أعماق الأزل وترفع غصونها إلى أعماق الأبد، أم جوهرة أنت وضعها إله الزمن في حفنة آلهة المسافة؟ أطفلة أنت في حضن الفضاء، أم عجوز ترقب الأيام والليالي وقد شبعت من حكمة الليالي والأيام؟ ما أنت أيتها الأرض ومن أنت؟ أنت أنا أيتها الأرض، أنت بصري وبصيرتي، أنت عاقلتي وخيالي وأحلامي، أنت جوعي وعطشي، أنت ألمي وسروري، أنت غفلتي وانتباهي، أنت الجمال في عيني والشوق في قلبي والخلود في روحي، أنت أنا أيتها الأرض، فلو لم أكن لما كنت. البحر الأعظم. بالأمس وما أبعد الأمس وما أقربه ذهبت ونفسي إلى البحر الأعظم لنغسل بمائه ما علق بنا من غبار الأرض وأوحالها، ولما بلغنا الشاطئ اتفقنا نبحث عن مكان خال يحجبنا عن العيون، وبين نحن سائرون التفتنا فإذا برجل جالس على صخرة غبراء وفي يده كيس يأخذ منه الملح قبضة بعد قبضة ويطرحها في البحر، فقالت لي نفسي هو ذا المتشائم الذي لا يرى من الحياة سوى ظلها، وليس المتشائم بخليق أن يرى جسدين العاريين، فلنغادر هذا المكان إذ لا سبيل إلى الاستحمام ها هنا. فتركنا ذلك المكان وتابعنا المسير حتى وصلنا إلى خور في الشاطئ، فإذا برجل واقف على صخرة بيضاء وفي يده صندوقة مرصعة بالجواهر وهو يتناول منها قطعا من السكر ويرمي بها في البحر، فقالت لنفسي هو ذا المتفائل الذي يستبشر بما لا بشر فيه، وحذاري من المتفائلين أن يروا جسدين العاريين. فعدنا نواصل السير حتى عثرنا على رجل واقف بقرب الشاطئ يلتقط الأسماك الميتة ويعيدها بحنو إلى البحر، فقالت لنفسي وهذا هو الشفوق الذي يحاول إرجاع الحياة لمن في القبور فلنبتعد عنه. ثم انتهينا إلى حيث رأينا رجلا يرسم خياله على الرمال فتجيء الأمواج وتمحو ما رسمه وهو يتابع عمله المرة بعد الأخرى. فقالت لنفسي: هو ذا المتصوف الذي يقيم في أوهامه صنما ليعبده، فلندعه وشأنه. ومشينا إلى أن أبصرنا في خليج هادئ رجلا يقشط الزبد عن سطح الماء ويضعه في إناء من العقيق. فقالت لنفسي: هو ذا الخيالي الذي يحوك من خيوط العنكبوت رداء ليلبسه، وهو ليس بجدير أن يرى جسدين عاريين. فتابعنا السير وإذا بنا نسمع صوتا هاتفا: هو ذا البحر العميق، هو ذا البحر الهائل العظيم. فبحثنا عن مصدر الصوت فرأينا رجلا واقفا مديرا ظهره إلى البحر وقد وضع صدفة على أذنه وهو يصغي إلى دمدمتها. فقالت لنفسي: سر بنا، فهذا هو الدهري الذي يدير ظهره إلى كليات لا يستطيع الإحاطة بها ويشغل ذاته بجزئيات تستميل كليته. فسرنا إلى أن رأينا في معشبة رجلا بين الصخور وقد دفن رأسه في الرمال. فقلت لنفسي: هلما يا نفس نستحمها هنا، فهذا الرجل لا يستطيع أن يبصرنا. فهزت نفسي رأسها وقالت: لا وألف لا، إن من تراه هو شر الناس أجمعهم، هو التقي النقي الذي يحجب نفسه عن مأساة الحياة فتحجب الحياة مسراتها عن نفسه. حينئذ ظهر على وجه نفسي حزن عميق وبصوت تقطعه المرارة قالت: لنذهبن من هذه الشواطئ، فليس هنا مكان خفي محجوب نستطيع أن نستحم به، وأنا لن أرضى أن أسرح غدائر الذهبية في هذه الريح، أو أن أكشف صدري البض أمام هذا الفضاء، أو أن أتجرد وأقف عارية أمام هذا النور. فغادرت ونفسي ذلك البحر العظيم وصرنا ننشد البحر الأعظم في سنة لم تكن قط في التاريخ. في تلك الدقيقة ظهرت من وراء أشجار الصفصاف صبية تجر أذيالها على الأعشاب ووقفت بجانب الفتى النائم ووضعت يدها الحريرية على رأسه فنظر إليها نظرة نائم أيقظه شعاع الشمس. فرأى ابنة الأمير واقفة حذاءه فجثى على ركبتيه مثل ما فعل موسى عندما رأى العليقة مشتعلة، ولما أراد الكلام ارتج عليه فنابت عيناه الطافحتان بالدمع عن لسانه. ثم عانقته الصبية وقبلت شفتيه وقبلت عينيه راشفة المدامع السخينة وقالت بصوت ألطف من نغمة الناي: قد رأيتك يا حبيبي في أحلامي، ونظرت وجهك في وحدتي وانقطاعي، فأنت رفيق نفسي الذي فقدته ونصف الجميل الذي انفصلت عنه عندما حكم علي بالمجيء إلى هذا العالم. قد جئت سرا يا حبيبي لألتقيك، وها أنت الآن بين ذراعي فلا تجزع. قد تركت مجد والدي لأتبعك إلى أقاصي الأرض وأشرب معك كأس الحياة والموت. قم يا حبيبي فنذهب إلى البرية البعيدة عن الإنسان. ومشى الحبيبان بين الأشجار تخفيهما ستائر الليل ولا يخيفهما بطش الأمير ولا أشباح الظلمة. ابن سينا وقصيدته. ليس بين ما نظمه الأقدمون قصيدة أدنى إلى معتقدي وأقرب إلى ميول النفسية من قصيدة ابن سينا في النفس. في هذه القصيدة النبيلة قد وضع الشيخ الرئيس أبعد ما يراود فكرة الإنسان وأعمق ما يلازم خياله من الأمان التي تولدها المعرفة والسؤالات التي يثمرها الرجاء والنظريات التي لا تصدر إلا عن التفكر المستمر والتأملات الطويلة. وليس من الغرائب صدور هذه القصيدة عن وجدان ابن سينا وهو نابغة زمانه، ولكن من الغرائب أن تكون مظهرا لرجل صرف عمره مستقصيا أسرار الأجسام ومزايا الهيول. فكأن به قد بلغ خفايا الروح عن طريق المادة وأدرك مكنونات المعقولات بواسطة المرئيات، فجاءت قصيدته هذه برهانا نيرا على أن العلم هو حياة العقل يتدرج بصاحبه من الاختبارات العملية إلى النظريات العقلية إلى الشعور الروحي إلى الله. قد يجد المطالع فيما نظمه كبار شعراء الغربيين مقاطع متفرقة تذكره بهذه القصيدة السامية، ففي روايات شكسبير الخالدة أبيات لا تختلف بمعانيها عن قول ابن سينا: وصلت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات تفجع. وفي أقوال تشيلي ما يماثل: فجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت ما ليس يدرك بالعيون الهجع. وفي تأملات جوتي ما يضارع: وتعود عالمك بكل خفية في العالمين فخرقها لم يرقع. وفي ما قاله براون ما يضاهي: فكأنها برق تألق بالحمى ثم انطوى فكأنه لم يلمع. ولكن الشيخ الرئيس قد تقدم جميع هؤلاء بقرون عديدة، فوضع في قصيدة واحدة ما هبط بصور متقطعة على أفكار مختلفة في أزمنة مختلفة، وهذا ما يجعله نابغة لعصره وللعصور التي جاءت بعده، ويجعل قصيدته في النفس أبعد وأشرف ما نظم في أشرف وأبعد موضوع. الغزالي. بين الغزالي والقديس أوغسطينوس رابطة نفسية، فهما منظران متشابهان لمبدأ واحد رغم ما بين زمانيهما ومحيطيهما من الاختلافات المذهبية والاجتماعية. أما ذلك المبدأ فهو ميل وضعي في داخل النفس يتدرج بصاحبه من المرئيات وظواهرها إلى المعقولات فالفلسفة فالإلهيات. اعتزل الغزالي الدنيا وما كان له فيها من الرخاء والمقام الرفيع، وانفرد وحده متصوفا متوغلا في البحث عن تلك الخيوط الدقيقة التي تصل أواخر العلم بأوائل الدين، متعمقا في التفتيش عن ذلك الإناء الخفي الذي تمتزج فيه مدارك الناس واختباراتهم بعواطف الناس وأحلامهم. وهكذا فعل أوغسطينوس قبله بخمسة أجيال، فمن يقرأ له كتاب الاعتراف يرى أنه قد اتخذ الأرض ومآتيها سلما يصعد عليه نحو ضمير الوجود الأعلى. غير أنني وجدت الغزالي أقرب إلى جوهر الأمور وأسرارها من القديس أوغسطينوس، وقد يكون سبب ذلك في الفرق الكائن بين ما ورثه الأول من النظريات العلمية العربية واليونانية التي تقدمت زمانه، وما ورثه الثاني من علم اللاهوت الذي كان يشغل آباء الكنيسة في القرنين الثاني والثالث للمسيح، وأعني بالوراثة ذلك الأمر الذي ينتقل مع الأيام من فكر إلى فكر، مثلما تلازم بعض المزايا الجسدية مظاهر الشعوب من عصر إلى عصر. ووجدت في الغزالي ما يجعله حلقة ذهبية موصلة بين الذين تقدموه من متصوفي الهند والذين جاءوا بعده من الإلهيين. ففيما بلغت إليه أفكار البوذيين قديما شيء من ميول الغزالي، وفيما كتبه سبنوزا وويليام بلايك حديثا شيء من عواطفه. وللغزالي عند مستشرقي الغرب وعلمائه منزلة رفيعة، وهم يضعونه مع ابن سينا وابن رشد في المقام الأول بين فلاسفة الشرق. أما الروحيون بينهم فيحسبونه أنبل وأسمى فكرة ظهرت في الإسلام. ومن الغرائب أنني شاهدت على جدران كنيسة في فلورنسا إيطاليا من بناء الجيل الخامس عشر صورة الغزالي بين صور غيره من الفلاسفة والقديسين واللاهوتيين الذين تعتبرهم أئمة الكنيسة في الأجيال الوسطى دعائم وأعمدة في هيكل الروح المطلق. ولكن الأغرب من ذلك هو أن الغربيين يعرفون عن الغزالي أكثر مما يعرفه الشرقيون، فهم يترجمون ويبحثون في تعاليمه ويدققون النظر في منازعه الفلسفية ومراميه الصوفية. أما نحن الذين لم نزل نتكلم اللغة العربية ونكتبها، فقلما ذكرنا الغزالي أو تحدثنا عنه. نحن لم نزل مشغولين بالأصداف، كأن الأصداف هي كل ما يخرج من بحر الحياة إلى شواطئ الأيام والليالي. درج زيدان. لقد مات زيدان، وممات زيدان عظيم كحياته، جليل كأعماله. لقد رقدت تلك الفكرة الكبيرة وحول مضجعها تحوم الآن سكينة توحي الهيبة والوقار وترتفع عن الحزن والبكاء. قد تملصت تلك الروح الطيبة ورحلت إلى عالم نشعر به ولا ندركه، وفي رحيلها عظة للباقين في قبضة الأيام والليالي. قد تحرر ذلك الوجدان النبيل من متاعب العمل ومشاقه، وسار ملتفا برداء مجده إلى حيث يتسامى العمل عن المشاق والمتاعب. قد ذهب زيدان إلى حيث لا تراه العين ولا تسمعه الأذن، ولكن إذا كان زيدان قد انتقل إلى إحدى السيارات السابحة في بحر اللانهاية، فهو الآن مشغول بنفع سكانها، منهمك بجمع معارفها، مأخوذ بجمال تاريخها، منصب على درس لغاتها. هذا هو زيدان، فكرة متحمسة لا ترتاح إلا إلى العمل، وروح ضامئة لا تنام إلا على منكبي اليقظة، وقلب كبير مفعم بالرقة والغيرة. فإذا كانت تلك الفكرة لا تزال كائنة بكيان العقل العام، فهي تشتغل الآن مع العقل العام، وإذا كانت تلك الروح موجودة بوجود النواميس، فهي تعمل الآن مع النواميس، وإذا كان ذلك القلب باقيا ببقاء الله، فهو الآن ملتهب بشعلة الله. هذه هي حياة زيدان، ينبوع تدفق من صدر الوجود، وصار نهرا صافيا يروي ما على جانبي الوادي من النبات والأنصاب. وها قد بلغ النهر شاطئ البحر، فأي متطفل يا ترى يجسر أن يندبه أو يرتيه؟ أوليس الندب والنواح خليقين بالذين يقفون أمام عرش الحياة ثم ينصرفون قبل أن يسكبوا في راحتيها قطرة من عرق جبينهم أو دم قلوبهم؟ أولم يصرف زيدان 30 سنة مذيبا قلبه مستقصرا جبينه؟ وهل بيننا من لم يستق من تلك المجاري البلورية العذبة؟ إذن فمن شاء أن يكرم زيدان فليرفع نحو روحه ترنيمة الشكر وعرفان الجميل بدلا من ندبات الحزن والأسى. من شاء أن يكرم ذكر زيدان فليطلب قسمته من خزائن المعارف والمدارك التي جمعها زيدان وتركها إرثا للعالم العربي. لا تعطوا الرجل الكبير بل خذوا منه وهكذا تكرمونه. لا تعطوا زيدان ندبا ورثاء بل خذوا من مواهبه وعطاياه وهكذا تخلدون ذكره. مستقبل اللغة العربية. أولا، ما هو مستقبل اللغة العربية؟ إنما اللغة مظهر من مظاهر الابتكار في مجموع الأمة أو ذاتها العامة، فإذا هجعت قوة الابتكار توقفت اللغة عن مسيرها، وفي الوقوف التقهقر وفي التقهقر الموت والاندثار. إذن فمستقبل اللغة العربية يتوقف على مستقبل الفكر المبدع الكائن أو غير الكائن في مجموع الأمم التي تتكلم اللغة العربية. فإن كان ذلك الفكر موجودا كان مستقبل اللغة عظيما كماضيها، وإن كان غير موجود فمستقبلها سيكون كحاضر شقيقتيها السريانية والعبرانية. وما هذه القوة التي ندعوها بقوة الابتكار؟ هي في الأمة عزم دافع إلى الأمام، هي في قلبها جوع وعطش وشوق إلى غير المعروف، وفي روحها سلسلة أحلام تسعى إلى تحقيقها ليلا ونهارا، ولكنها لا تحقق حلقة من أحد طرفيها إلا أضافت الحياة حلقة جديدة في الطرف الآخر. هي في الأفراد النبوغ وفي الجماعة الحماسة، وما النبوغ في الأفراد سوى المقدرة على وضع ميول الجماعة الخفية في أشكال ظاهرة محسوسة. ففي الجاهلية كان الشاعر يتأهب لأن العرب كانوا في حالة التأهب، وكان ينمو ويتمدد أيام المخضرمين لأن العرب كانوا في حالة النمو والتمدد، وكان يتشعب أيام المولدين لأن الأمة الإسلامية كانت في حالة التشعب. وظل الشاعر يتدرج ويتصاعد ويتلون، فيظهر آنا كفيلسوف وآونة كطبيب وأخرى كفلكي، حتى راود النعاس قوة الابتكار في اللغة العربية، فنامت وبنومها تحول الشعراء إلى ناظمين، والفلاسفة إلى كلاميين، والأطباء إلى دجالين، والفلكيون إلى منجمين. إذا صح ما تقدم كان مستقبل اللغة العربية رهن قوة الابتكار في مجموع الأمم التي تتكلمها. فإن كان لتلك الأمم ذات خاصة أو وحدة معنوية، وكانت قوة الابتكار في تلك الذات قد استيقظت بعد نومها الطويل، كان مستقبل اللغة العربية عظيما كماضيها وإلا فلا. ثانيا، وما عسى أن يكون تأثير التمدين الأوروبي والروح الغربية فيها؟ إنما التأثير شكل من الطعام تتناوله اللغة من خارجها، فتمضغه وتبتلعه وتحول الصالح منه إلى كيانها الحي، كما تحول الشجرة النور والهواء وعناصر التراب إلى أفنان فأوراق فأزهار فأثمار. ولكن إذا كانت اللغة بدون أضراس تقدم ولا معدة تهضم، فالطعام يذهب سدى بل ينقلب سما قاتلا. وكم من شجرة تحتال على الحياة وهي في الظل، فإذا ما نقلت إلى نور الشمس ذبلت وماتت. وقد جاء من له يعطى ويزاد، ومن ليس له يؤخذ منه. وأما الروح الغربية فهي دور من أدوار الإنسان وفصل من فصول حياته. وحياة الإنسان موكب هائل يسير دائما إلى الأمام، ومن ذلك الغبار الذهبي المتصاعد من جوانب طريقه تتكون اللغات والحكومات والمذاهب. فالأمم التي تسير في مقدمة هذا الموكب هي المبتكرة، والمبتكر مؤثر، والأمم التي تمشي في مؤخرته هي المقلدة، والمقلد يتأثر. فلما كان الشرقيون سابقين والغربيون لاحقين، كان لمدنيتنا التأثير العظيم في لغاتهم، وها قد أصبحوا هم السابقين وأمسينا نحن اللاحقين، فصارت مدنيتهم بحكم الطبع ذات تأثير عظيم في لغتنا وأفكارنا وأخلاقنا. بيد أن الغربيين كانوا في الماضي يتناولون ما نطبخه فيمضغونه ويبتلعونه، محولين الصالح منه إلى كيانهم الغربي. أما الشرقيون في الوقت الحاضر فيتناولون ما يطبخه الغربيون ويبتلعونه، ولكنه لا يتحول إلى كيانهم، بل يحولهم إلى شبه غربيين، وهي حالة أخشاها وأتبرم منها، لأنها تبين لي الشرق تارة كعجوز فقد أضراسه، وطورا كطفل بدون أضراس. إن روح الغرب صديق وعدو لنا، صديق إذا تمكنا منه، وعدو إذا تمكن منا. صديق إذا فتحنا له قلوبنا، وعدو إذا وهبنا له قلوبنا. صديق إذا أخذنا منه ما يوافقنا، وعدو إذا وضعنا نفوسنا في الحالة التي توافقه. ثالثا، وما يكون تأثير التطور السياسي الحاضر في الأقطار العربية؟ قد أجمع الكتاب والمفكرون في الغرب والشرق على أن الأقطار العربية في حالة التشويش السياسي والإداري والنفسي، ولقد اتفق أكثرهم على أن التشويش مجلبة الخراب والاضمحلال. أما أنا فأسأل، هل هو تشويش أم ملل؟ إن كان مللا فالملل نهاية كل أمة وخاتمة كل شعب. الملل هو الاحتضار في صورة النعاس، والموت في شكل النوم. وإن كان بالحقيقة تشويشا، فالتشويش في شرعي ينفع دائما، لأنه يبين ما كان خافيا في روح الأمة، ويبدل نشوتها بالصحو وغيبوبتها باليقظة، ونظير عاصفة تهز بعزمها الأشجار لا لتقلعها، بل لتكسر أغصانها اليابسة وتبعثر أوراقها الصفراء. وإذا ما ظهر التشويش في أمة لم تزل على شيء من الفطرة، فهو أوضح دليل على وجود قوة الابتكار في أفرادها والاستعداد في مجموعها. إنما السديم أول كلمة من كتاب الحياة وليس بآخر كلمة منها، وما السديم سوى حياة مشوشة. إذن فتأثير التطور السياسي سيحول ما في الأقطار العربية من التشويش إلى نظام، وما في داخلها من الغموض والإشكال إلى ترتيب وألفة، ولكنه لا ولن يبدل مللها بالوجد وضجرها بالحماسة. إن الخزاف يستطيع أن يصنع من الطين جرة للخمر أو للخل، ولكنه لا يقدر أن يصنع شيئا من الرمل والحصى. رابعا، هل يعم انتشار اللغة العربية في المدارس العالية وغير العالية وتعلم بها جميع العلوم؟ لا يعم انتشار اللغة في المدارس العالية وغير العالية حتى تصبح تلك المدارس ذات صبغة وطنية مجردة، ولن تعلم بها جميع العلوم حتى تنتقل المدارس من أيدي الجمعيات الخيرية واللجان الطائفية والبعثات الدينية إلى أيدي الحكومات المحلية. ففي سوريا مثلا كان التعليم يأتينا من الغرب بشكل الصدقة، وقد كنا ولم نزل نلتهم خبز الصدقة لأننا جياع متضورون، ولقد أحيانا ذلك الخبز، ولما أحيانا أماتنا. أحيانا لأنه أيقظ جميع مداركنا ونبه عقولنا قليلا، وأماتنا لأنه فرق كلمتنا وأضعف وحدتنا وقطع روابطنا وأبعد ما بين طوائفنا حتى أصبحت بلادنا مجموعة مستعمرات صغيرة مختلفة الأذواق متضاربة المشارب، كل مستعمرة منها تشد في حبل إحدى الأمم الغربية وترفع لواءها وتترنم بمحاسنها وأمجادها. فالشاب الذي تناول لقمة من العلم في مدرسة أمريكية قد تحول بالطبع إلى معتمد أمريكي، والشاب الذي تجرع رشفة من العلم في مدرسة يسوعية صار سفيرا فرنسيا، والشاب الذي لبس قميصا من نسيج مدرسة روسية أصبح ممثلا لروسيا، إلى آخر ما هناك من المدارس وما تخرجه في كل عام من الممثلين والمعتمدين والسفراء. وأعظم دليل على ما تقدم اختلاف الآراء وتباين المنازع في الوقت الحاضر في مستقبل سوريا السياسي، فالذين درسوا بعض العلوم باللغة الإنجليزية يريدون أمريكا أو إنجلترا وصية على بلادهم، والذين درسوها باللغة الفرنسية يطلبون فرنسا أن تتولى أمرهم، والذين لم يدرسوا بهذه اللغة أو بتلك لا يريدون هذه الدولة ولا تلك، بل يتبعون سياسة أدنى إلى معارفهم وأقرب إلى مداركهم. وقد يكون ميلنا السياسي إلى الأمة التي نتعلم على نفقتها دليلا على عاطفة عرفان الجميل في نفوس الشرقيين، ولكن ما هذه العاطفة التي تبني حجرا من جهة واحدة وتهدم جدارا من الجهة الأخرى؟ ما هذه العاطفة التي تستنبت زهرة وتقتلع غابة؟ ما هذه العاطفة التي تحيينا يوما وتميتنا دهرا؟ إن المحسنين الحقيقيين وأصحاب الأريحية في الغرب لم يضعوا الشوك والحسك في الخبز الذي بعثوا به إلينا، فهم بالطبع قد حاولوا نفعنا لا الضرر بنا، ولكن كيف تولد ذلك الشوك ومن أين أتى ذلك الحسك؟ هذا بحث آخر أتركه إلى فرصة أخرى. نعم، سوف يعم انتشار اللغة العربية في المدارس العالية وغير العالية وتعلم بها جميع العلوم، فتتوحد ميولنا السياسية وتتبلور منازعنا القومية، لأن في المدرسة تتوحد الميول وفي المدرسة تتجوهر المنازع، ولكن لا يتم هذا حتى يصير بإمكاننا تعليم الناشئة على نفقة الأمة، لا يتم هذا حتى يصير الواحد منا ابنا لوطن واحد بدلا من وطنين متناقضين أحدهما لجسده والآخر لروحه، لا يتم هذا حتى نستبدل خبز الصدقة بخبز معجون في بيتنا، لأن المتسول المحتاج لا يستطيع أن يشترط على المتصدق الأريحي، ومن يضع نفسه في منزلة الموهوب لا يستطيع معارضة الواهب، فالموهوب مسير دائما والواهب مخير أبدا. خامسا، وهل تتغلب اللغة العربية الفصحى على اللهجات العامية المختلفة وتوحدها؟ إن اللهجات العامية تتحور وتتهذب ويدلك الخشن فيها فيلين، ولكنها لا ولن تغلب ويجب ألا تغلب، لأنها مصدر ما ندعوه فصيحا من الكلام ومنبت ما نعده بليغا من البيان. إن اللغات تتبع مثل كل شيء آخر سنة بقاء الأنسب، وفي اللهجات العامية الشيء الكثير من الأنسب الذي سيبقى لأنه أقرب إلى فكرة الأمة وأدنى إلى مرام ذاتها العامة. قلت إنه سيبقى، وأعني بذلك أنه سيلتحم بجسم اللغة ويصير جزءا من مجموعها. لكل لغة من لغات الغرب لهجات عامية، ولتلك اللهجات مظاهر أدبية وفنية لا تخلو من الجميل المرغوب والجديد المبتكر، بل في أوروبا وأمريكا طائفة من الشعراء الموهوبين الذين تمكنوا من التوفيق بين العامي والفصيح في قصائدهم وموشحاتهم فجاءت بليغة ومؤثرة. وعندي أن في الموال والزجل والعتاب والمعنى من الكنايات المستجدة والاستعارات المستملحة والتعابير الرشيقة المستنبطة ما لو وضعناه بجانب تلك القصائد المنظومة بلغة فصيحة والتي تملأ جرائدنا ومجلاتنا لبانت كباقة من الرياحين بقرب رابية من الحطب، أو كسرب من الصبايا الراقصات المترنمات قبالة مجموعة من الجثث المحنطة. لقد كانت اللغة الإيطالية الحديثة لهجة عامية في القرون المتوسطة، وكان الخاصة يدعونها بلغة الهمج، ولكن لما نظم بها دانتي وبتراك وكامونت وفرانسيس داسيزي قصائدهم وموشحاتهم الخالدة، أصبحت تلك اللهجة لغة إيطاليا الفصحى، وصارت اللاتينية بعد ذلك هيكلا يسير ولكن في نعش على أكتاف الرجعيين. وليست اللهجات العامية في مصر وسوريا والعراق أبعد عن لغة المعر والمتنبي من لهجة الهمج الإيطالية عن لغة أوفيدي وفيرجيل. فإذا ما ظهر في الشرق الأدنى عظيم ووضع كتابا عظيما في إحدى تلك اللهجات، تحولت هذه إلى لغة فصحى. بيد أني أستبعد حدوث ذلك في الأقطار العربية، لأن الشرقيين أشد ميلا إلى الماضي منهم إلى الحاضر أو المستقبل، فهم المحافظون على معرفة منهم أو على غير معرفة، فإن قام كبير بينهم لزم في إظهار مواهبه السبل البيانية التي سار عليها الأقدمون، وما سبل الأقدمين سوى أقصر الطرقات بين مهد الفكر ولحده. سادسا، وما هي خير الوسائل لإحياء اللغة العربية؟ إن خير الوسائل بل الوسيلة الوحيدة لإحياء اللغة هي في قلب الشاعر وعلى شفتيه وبين أصابعه، فالشاعر هو الوسيط بين قوة الابتكار والبشر، وهو السلك الذي ينقل ما يحدثه عالم النفس إلى عالم البحث، وما يقرره عالم الفكر إلى عالم الحفظ والتدوين. الشاعر أبو اللغة وأمها، تسير حيثما يسير وتربض أينما يربض، وإذا ما قضى جلست على قبره باكية منتحبة حتى يمر بها شاعر آخر ويأخذ بيدها. وإذا كان الشاعر أبا اللغة وأمها، فالمقلد ناتج كفنها وحافر قبرها. أعني بالشاعر كل مخترع كبيرا كان أو صغيرا، وكل مكتشف قويا كان أو ضعيفا، وكل مختلق عظيما كان أو حقيرا، وكل محب للحياة المجردة إماما كان أو صعلوكا، وكل من يقف متهيبا أمام الأيام والليالي فيلسوفا كان أو ناطورا للقرون. أما المقلد فهو الذي لا يكتشف شيئا ولا يختلق أمرا، بل يستمد حياته النفسية من معاصريه ويصنع أثوابه المعنوية من رقع يجزها من أثواب من تقدمه. أعني بالشاعر ذلك الزارع الذي يفلح حقله بمحراث يختلف ولو قليلا عن المحراث الذي ورثه عن أبيه، فيجيء بعده من يدعو المحراث الجديد باسم جديد، وذلك البستاني الذي يستنبت بين الزهرة الصفراء والزهرة الحمراء زهرة ثالثة برتقالية اللون، فيأتي بعده من يدعو الزهرة الجديدة باسم جديد، وذلك الحائك الذي ينسج على نوره نسيجا ذا رسوم وخطوط تختلف عن الأقمشة التي يصنعها جيرانه الحائكون، فيقوم من يدعو نسيجه هذا باسم جديد. أعني بالشاعر الملاح الذي يرفع لسفينة ذات شراعين شراعا ثالثا، والبناء الذي يبني بيتا ذا بابين ونافذتين بين بيوت كلها ذات باب واحد ونافذة واحدة، والصباغ الذي يمزج الألوان التي لم يمزجها أحد قبله فيستخرج لونا جديدا، فيأتي بعد الملاح والبناء والصباغ من يدعو ثمار أعمالهم بأسماء جديدة، فيضيف بذلك شراعا إلى سفينة اللغة ونافذة إلى بيت اللغة ولونا إلى ثوب اللغة. أما المقلد فهو ذاك الذي يسير من مكان إلى مكان على الطريق التي سار عليها ألف قافلة وقافلة، ولا يحيد عنها مخافة أن يتيها ويضيع، ذاك الذي يتبع بمعيشته وكسب رزقه ومأكله ومشربه وملبسه تلك السبل المطروقة التي مشى عليها ألف جيل وجيل، فتظل حياته كرجع الصدى ويبقى كيانه كظل ضئيل لحقيقة قصية لا يعرف عنها شيئا ولا يريد أن يعرف. أعني بالشاعر ذلك المتعبد الذي يدخل هيكل نفسه فيجثو باكيا فرحا نادبا مهللا مصغيا مناجيا، ثم يخرج وبين شفتيه ولسانه أسماء وأفعال وحروف واشتقاقات جديدة لأشكال عبادته التي تتجدد في كل يوم، وأنواع جذابه التي تتغير في كل ليلة، فيضيف بعمله هذا وترا فضيا إلى قيثارة اللغة وعودا طيبا إلى موقدها. أما المقلد فهو الذي يردد صلاة المصلين وابتهال المبتهلين بدون إرادة ولا عاطفة، فيترك اللغة حيث يجدها والبيان الشخصي حيث لا بيان ولا شخصية. أعني بالشاعر ذاك الذي إن أحب امرأة انفردت روحه وتنحت عن سبل البشر لتلبس أحلامها أجسادا من بهجة النهار وهول الليل وولولة العواصف وسكينة الأودية، ثم عادت لتطفر من اختباراتها إكليلا لرأس اللغة وتصوغ من اقتناعها قلادة لعنق اللغة. أما المقلد فمقلد حتى في حبه وغزله وتشبيبه، فإن ذكر وجه حبيبته وعنقها قال بدر وغزال، وإن خطر على باله شعرها وقدها ولحظها قال ليل وغصبان وسهام، وإن شكى قال جفن ساهر وفجر بعيد وعدول قريب، وإن شاء أن يأتي بمعجزة بيانية قال حبيبتي تستنطر لؤلؤ الدمع من نجس العيون لتسقي ورد الخدود وتعض على عناب أناملها ببرد أسنانها. يترنم صاحبنا الببغاء بهذه الأغنية العتيقة وهو لا يدري أنه يسمم ببلادته دسم اللغة ويمتهن بسخافته وابتداله شرفها ونبالتها. قد تكلمت عن المستنبط ونفعه والعقيم وضرره، ولم أذكر أولئك الذين يصرفون حياتهم بوضع القواميس وتأليف المطولات وتشكيل المجامع اللغوية. لم أقل كلمة عن هؤلاء لاعتقادي بأنهم كالشاطئ بين مد اللغة وجذرها، وأن وظيفتهم لا تتعدى حد الغربلة، والغربلة وظيفة حسنة، ولكن ما عسى يغربل المغربلون إذا كانت قوة الابتكار في الأمة لا تزرع غير الزوال ولا تحسد إلا الهشيم ولا تجمع على بيادرها سوى الشوك والقطرب. أقول ثانية إن حياة اللغة وتوحيدها وتعميمها وكل ما له علاقة بها قد كان وسيكون رهن خيال الشاعر. فهل عندنا شعراء؟ نعم عندنا شعراء، وكل شرقي يستطيع أن يكون شاعرا في حقله وفي بستانه وأمام نوله وفي معبده وفوق منبره وبجانب مكتبته. كل شرقي يستطيع أن يعتق نفسه من سجن التقليد والتقاليد ويخرج إلى نور الشمس فيسير في موكب الحياة. كل شرقي يستطيع أن يستسلم إلى قوة الابتكار المختبئة في روحه، تلك القوة الأزلية الأبدية التي تقيم من الحجارة أبناء الله. أما أولئك المنصرفون إلى نظم مواهبهم ونثرها فلهم أقول ليكن لكم من مقاصدكم الخصوصية مانع عن اقتفاء أثر المتقدمين، فخير لكم وللغة العربية أن تبنوا كوخا حقيرا من ذاتكم الوضعية من أن تقيموا صرحا شاهقا من ذاتكم المقتبسة. ليكن لكم من عزة نفوسكم زاجر عن نظم قصائد المديح والرثاء والتهنئة، فخير لكم وللغة العربية أن تموتوا مهملين محتقرين من أن تحرقوا قلوبكم بخورا أمام الأنصاب والأصنام. ليكن لكم من حماستكم القومية دافع إلى تصوير الحياة الشرقية بما فيها من غرائب الألم وعجائب الفرح، فخير لكم وللغة العربية أن تتناولوا أبسط ما يتمثل لكم من الحوادث في محيطكم وتلبسوها حلة من خيالكم من أن تعربوا أجل وأجمل ما كتبه الغربيون. ابن الفارض. كان عمر بن الفارض شاعرا ربانيا، وكانت روحه الظمآنة تشرب من خمرة الروح فتسكر ثم تهيم سابحة مرفرفة في عالم المحسوسات، حيث تطوف أحلام الشعراء وميول العشاق وأمان المتصوفين، ثم يفاجئها الصحو فتعود إلى عالم المرئيات لتدون ما رأته وسمعته بلغة جميلة مؤثرة لكنها غير خالية في بعض الأحايين من ذلك التعقيد اللفظي المعروف بالبديع، وهو في شرع ليس بالبديع. ولكن إذا وضعنا صناعة الفارض جانبا ونظرنا إلى فنه المجرد وما وراء ذلك الفن من المظاهر النفسية وجدناه كاهنا في هيكل الفكر المطلق، أميرا في دولة الخيال الواسع، قائدا في جيش المتصوفين العظيم، ذلك الجيش السائر بعزم بطيء نحو مدينة الحق، المتغلب في طريقه على صغائر الحياة وتوافهها، المحدق أبدا إلى هيبة الحياة وجلالها. وقد عاش ابن الفارض في زمن خال من التوليد العقلي والإحداث النفسي بين قوم منصرفين إلى التقليد والتقاليد، مشغولين باستفسار واستيضاح ما تركه الإسلام من الأمجاد الأدبية والفلسفية، غير أن النبوغ والنبوغ معجزة إلهية قد صار بشاعر الحنوي تتنحى عن زمنه وعن محيطه واختلى بذاته لينظم ما يتراءى لذاته شعرا أبديا يصل ما ظهر من الحياة بما خفي منها. ولم يتناول ابن الفارض مواضيعه من مجريات يومه كما فعل المتنبي، ولم تشغله معنيات الحياة وأسرارها كما شغلت المعري، بل كان يغمض عينيه عن الدنيا ليرى ما وراء الدنيا، ويغلق أذنيه عن ضجة الأرض ليسمع أغاني لا نهاية. هذا هو ابن الفارض، روح نقية كأشعة الشمس، وقلب مستقد كالنار، وفكرة صافية كبحيرة بين الجبال. وهو إن كان دون الجاهليين عزما وأقل من المولدين ظرفا، ففي شعره ما لم يحلم به الأولون ولم يبلغه المتأخرون. العهد الجديد. في الشرق اليوم فكرتان متصارعتان، فكرة قديمة وفكرة جديدة. أما الفكرة القديمة فستغلب على أمرها لأنها منهوكة القوى محلولة العزم. وفي الشرق يقظة تراود النوم، واليقظة قاهرة لأن الشمس قائدها والفجر جيشها. وفي حقول الشرق، ولقد كان الشرق بالأمس جبانة واسعة الأرجاء، يقف اليوم فتى الربيع مناديا سكان الأجداث ليهب ويسير مع الأيام. وإذا ما أنشد الربيع أغنيته بعث مصروع الشتاء وخلع أكفانه ومشى. وفي فضاء الشرق اهتزازات حية تنمو وتتمدد وتتوسع وتتناول النفوس المتنبهة الحساسة فتضمها إليها وتحيط بالقلوب الأبية الشاعرة لتكتسبها. وللشرق اليوم سيدان، سيد يأمر وينهى ويطاع ولكنه شيخ يحتضر، وسيد ساكت بسكوت النواميس والأنظمة، هادئ بهدوء الحق ولكنه جبار مفتول الساعدين، يعرف عزمه ويثق بكيانه ويؤمن بصلاحيته. في الشرق اليوم رجلان، رجل الأمس ورجل الغد، فأي منهما أنت أيها الشرق؟ ألا فاقترب مني لأتفرسك وأتبصرك وأتحقق من ملامحك ومظاهرك، ما إذا كنت من الآتين إلى النور أو الذاهبين إلى الظلام. تعال وأخبرني ما أنت ومن أنت. أسياسي يقول في سره أريد أن أنتفع من أمتي، أم غيور متحمس يهمس في نفسه أتوق إلى نفع أمتي؟ إن كنت الأول فأنت نبتة طفيلية، وإن كنت الثاني فأنت واحة في صحراء. أتاجر يتخذ عوز الناس وسيلة للربح والانتفاخ فيحتكر الضروريات ليبيع بدينار مبتاعه بدرهم؟ أم رجل جد واجتهاد يسهل التبادل بين الحائك والزارع ويجعل نفسه حلقة بين الراغب والمرغوب فيفيد المرغوب والراغب ويستفيد بعدل منهما؟ إن كنت الأول فأنت مجرم سكنت القصور أو السجون، وإن كنت الثاني فأنت محسن شكرك الناس أو جحدوك. أرئيس دين يحوك من سذاجة القوم برفيرا لجسده ويصوغ من بساطة قلوبهم تاجا لرأسه ويدعي كره إبليس ويعيش بخيراته؟ أم سقي ورع يرى في فضيلة الفرد أساسا لرقي الأمة وفي استقصاء أسرار روحه سلما إلى الروح الكلي؟ إن كنت الأول فأنت كافر ملحد صمت النهار أو صليت الليل، وإن كنت الثاني فأنت زنبقة في جنة الحق ضاع أريجها بين أنوف البشر أو تصاعد حرا طليقا إلى الغلاف الأثيري حيث تحفظ أنفاس الأزهار. أصحفي يبيع فكرته ومبدأه في سوق النخاسين وينمو ويترعرع على ما يفرزه الاجتماع من أخبار المصائب والويلات، ونظير الشوحة الجائعة لا تهبط إلا على الجيف المنتنى؟ أم معلم واقف على منبر من منابر المدنية يستمد من مآت الأيام مواعظ يلقيها على الناس بعد أن يتعظ بها هو نفسه؟ إن كنت الأول فأنت بثور وقروح، وإن كنت الثاني فدواء وبلسم. أحاكم يتصاغر أمام من ولاه ويستصغر من تولى عليهم، فلا يحرك يدا إلا ليضعها في جيوبهم ولا يخطو خطوة إلا لمطمع له فيهم؟ أم خادم أمين يدير شؤون الشعب ويسهر على مصالحه ويسعى إلى تحقيق أمانيه؟ إن كنت الأول فأنت زوان في بيادر الأمة، وإن كنت الثاني فأنت بركة في أهرائها. أزوج يستبيح لنفسه ما يحرمه على زوجته ويسرح ويمرح وفي حزامه مفتاح سجنها ويلتهم ما يشتهيه حتى التخمة وهي جالسة في وحدتها أمام صحفة فارغة؟ أم رفيق لا يسير إلى أمر إلا ويده بيد رفيقته، ولا يفعل أمرا إلا ولها فيه فكرة ورأي، ولا يفوز بأمر إلا لتساهمه أفراحه وأمجاده؟ إن كنت الأول فأنت ممن بقي حيا من قبائل انقرضت وهي تسكن الكهوف وتلبس الجلود، وإن كنت الثاني فأنت في طليعة أمة تسير مع الفجر نحو ظهيرة العدالة والحصافة. أكاتب بحاسة يشمخ برأسه إلى ما فوق رؤوسنا، أما ما في داخل رأسه فيدب في هوة الماضي الغابر حيث ألقت الأجيال ما رس من أثوابها ورمت ما لم يعد صالحا لها، أم فكرة صافية تتفحص محيطها لتعلم ما ينفعه وما يضره فتصرف العمر في بناء النافع وهدم المضر. إن كنت الأول فأنت سخافة مطرسة وبلادة مزركشة، وإن كنت الثاني فأنت خبز للجائعين وماء للظامئين. أشاعر أنت يضرب الطنبور أمام أبواب الأمراء وينثر الأزهار في الأعراس ويسير وراء الجثث الهامدة وبين فكيه، إسفنجة مثقلة بالماء الفاتر حتى إذا ما بلغ المقبرة ضغط عليها بلسانه وشفتيه، أم موهوب وضع الله في يده قيثارة يستولدها أنغاما علوية تجذب قلوبنا وتوقفنا متهيبين أمام الحياة وما في الحياة من الجمال والهول. إن كنت الأول فأنت من المشعوذين الذين لا ينبهون في نفوسنا سوى عكس ما يقصدون، فإن تباكوا نضحك وإن مرحوا نكتئب، وإن كنت الثاني فأنت بصيرة مشعشعة وراء بصرنا وشوق عذب في قلوبنا ورؤيا ربانية في غيبوبتنا. أقول في الشرق موكبان، موكب من عجائز محدودبي الظهور يسيرون متوكئين على العصي العوجاء ويلهثون منهوكين مع أنهم ينحدرون من الأعالي إلى المنخفضات، وموكب من فتيان يتراقدون كأن في أرجلهم أجنحة ويهللون كأن في حناجرهم أوتارا وينتهبون العقبات كأن في جبهات الجبال قوة تجذبهم وسحرا يختلب ألبابهم. فمن أي فئة أنت أيها الشرقي وفي أي موكب تسير؟ ألا فاسأل نفسك، استجوبها في سكينة الليل وقد صحت من مخدرات محيطها عما إذا كنت من عبيد الأمس أم من أحرار الغد. أقول لك إن أبناء الأمس يمشون في جنازة العهد الذي أوجدهم وأوجدوه، أقول إنهم يشدون بحبل أوهت الأيام خيوطه، فإذا من قطع وعم قريب ينقطع هبط من تعلق به إلى حفرة النسيان. أقول إنهم يسكنون منازل متداعية الأركان، فإذا ما هبت العاصفة وهي على وشك الهبوب انهدمت تلك المنازل على رؤوسهم وكانت لهم قبورا. أقول إن أفكارهم وأقوالهم ومنازعهم وتصانيفهم ودواوينهم وكل ما آتيهم ليست سوى قيود تجرهم بثقلها ولا يستطيعون جرها لضعفهم. أما أبناء الغد فهم الذين نادتهم الحياة فاتبعوها بأقدام ثابتة ورؤوس مرفوعة، هم فجر عهد جديد فلا الدخان يحجب أنوارهم ولا قلقلة السلاسل تغمر أصواتهم ولا نتن المستنقعات يتغلب على طيبهم. هم طائفة قليلة العدد بين طوائف كثر عددها، ولكن في الغصن المزهر ما ليس في غابة يابسة، وفي حبة القمح ما ليس في رابية من التبن. هم فئة مجهولة لكنهم يعرفون بعضهم بعضا، ومثل قمم عالية يرى واحدهم الآخر ويسمع نداءه ويناجيه، أما المغاور فعمياء لا ترى وترشاء لا تسمع. هم النواة التي طرحها الله في حقلة ما فشقت قشرتها بعزم لبابها وتمايلت نصبة غضة أمام وجه الشمس، وسوف تنمو شجرة عظمى تمتد عروقها إلى قلب الأرض وتتصاعد فروعها إلى أعماق الفضاء. الوحدة والانفراد. الحياة جزيرة في بحر من الوحدة والانفراد. الحياة جزيرة صخورها الأماني وأشجارها الأحلام وأزهارها الوحشة وينابيعها التعطش، وهي في وسط بحر من الوحدة والانفراد. حياتك يا أخي جزيرة منفصلة عن جميع الجزر والأقاليم، ومهما سيرت من المراكب والزوارق إلى الشواطئ الأخرى ومهما بلغ شواطئك من الأساطيل والعمارات، فأنت أنت الجزيرة المنفردة بآلامها، المستوحدة بأفراحها، البعيدة بحنينها، المجهولة بأسرارها وخفاياها. رأيتك يا أخي جالسا على رابية من الذهب وأنت فرح بثروتك، متفوق بغناك، شاعر أن في كل حفنة من التبر سلكا خفيا يصل فكرة الناس بفكرتك ويربط ميولهم بميولك. ومثل فاتح كبير أبصرتك تقود فيالق جنود الظفر إلى المعاقل الحصينة فتدكها، وإلى المستحكمات المنيعة فتمتلكها. ولكنني نظرت إليك ثانية فرأيت وراء جدران خزائنك قلبا يختلج في وحدته وانفراده، اختلاج ظامئ في قفص مصنوع من الذهب والجواهر ولكنه خال من الماء. رأيتك يا أخي جالسا على عرش من المجد، وقد وقف حولك الناس مترنمين باسمك، مرددين حسناتك، معددين مواهبك، محدقين إليك كأنهم في حضرة نبي يرفع أرواحهم بعزم روحه ويطوف بها بين النجوم والكواكب، وأنت تنظر إليهم وعلى وجهك سماء الغبطة والقوة والتغلب كأنك منهم بمقام الروح من الجسد. ولكنني نظرت إليك ثانية فرأيت ذاتك المستوحدة واقفة إلى جانب عرشك وهي تتوجع بغربتها وتغص بوحشتها، ثم رأيتها تمد يدها إلى كل ناحية كأنها تستعطف وتستعطي الأشباح غير المنظورة، ثم رأيتها تنظر من فوق رؤوس الناس إلى مكان قصي، إلى مكان خال من كل شيء سوى وحدتها وانفرادها. رأيتك يا أخي مشغوفا بحب امرأة جميلة وأنت تسكب على مفرق شعرها ذوب قلبك وتملأ رائحتيها بقبل شفتيك، وهي تنظر إليك وأشعة الانعطاف في عينيها وحلاوة الأمومة على ثغرها، فقلت بسري لقد أزالت المحبة وحدة هذا الرجل ومحت انفراده فعاد واتصل بالروح الكلية العامة التي تجتذب إليها بالحب من فصل عنها بالخلو والسلوان. ولكنني نظرت إليك ثانية فرأيت طي قلبك المشغوف قلبا منفردا يريد أن يسكب مخبآته على رأس المرأة ولا يقدر، ورأيت وراء نفسك الذائبة حبا نفسا أخرى مستوحدة شبيهة بالضباب تروم أن تتحول في حفنتي رفيقتك إلى قطرات من الدموع ولكنها لا تستطيع. حياتك يا أخي منزل منفرد بعيد عن جميع المنازل والأحياء، حياتك المعنوية منزل بعيد عن سبل الظواهر والمظاهر التي يدعوها الناس باسمك، فإن كان هذا المنزل مظلما فأنت لا تقدر أن تنيره بسراج قريبك، وإن كان خاليا فأنت لا تستطيع أن تملأه من خيرات جارك، وإن كان قائما في صحراء فأنت لا تقدر أن تنقله إلى حديقة غرسها سواك، وإن كان منتصبا على قمة جبل فأنت لا تستطيع أن تهبط به إلى واد وطئته أقدام غيرك. حياتك النفسية يا أخي محاطة بالوحدة والانفراد، ولولا هذه الوحدة وذاك الانفراد لما كنت أنت وأنا أنا، لولا هذه الوحدة وذاك الانفراد لكنت إن سمعت صوتك ظننتني متكلما، وإن رأيت وجهك توهمت نفسي ناظرا في المرآة. ارني ذات العماد، افتح المزدوجين، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ارمي ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أقفل المزدوجين، القرآن الكريم، افتح المزدوجين يدخلها بعض أمتي. أقفل المزدوجين، الحديث، توطئة لإرمي ذات العماد. بعد أن ملك شداد بن عاد جميع الدنيا أمر 1000 أمير من جبابرة قوم عاد أن يخرجوا ويطلبوا أرضا واسعة كثيرة الماء طيبة الهواء بعيدة عن الجبال ليبني فيها مدينة من ذهب، فخرج أولئك الأمراء ومع كل أمير 1000 رجل من خدمه وحشمه، فساروا حتى وجدوا أرضا واسعة طيبة الهواء فأعجبتهم تلك الأرض، فأمروا المهندسين والبنائين فخطوا مدينة مربعة الجوانب دورها 40 فرسخا من كل جهة 10، فحفروا الأساس إلى الماء وبنوا الجدران بحجارة الجدع اليماني حتى ظهر على وجه الأرض، ثم أحاطوا به ثورا ارتفاعه 500 ذراع وغشوه بصفائح الفضة المموهة بالذهب فلا يكاد يدركه البصر إذا أشرقت الشمس. وكان شداد قد بعث إلى جميع معادن الدنيا فاستخرج منها الذهب واتخذه لبنا، واستخرج الكنوز المدفونة، ثم بنى داخل المدينة 100,000 قصر بعدد رؤساء مملكته، كل قصر على أعمدة من أنواع الزبرجد والياقوت معقدة بالذهب طول كل عمود 100 ذراع، وأجرى في وسطها أنهارا وعمل منها جداول لتلك القصور والمنازل، وجعل حصاها من الذهب والجواهر والياقوت، وحل قصورها بصفائح الذهب والفضة، وجعل على حافات الأنهار أنواع الأشجار جذوعها من الذهب وأوراقها وثمرها من أنواع الزبرجد والياقوت واللآلئ، وطلى حيطانها بالمسك والعنبر، وجعل فيها جنة مزخرفة له، وجعل أشجارها الزمرد والياقوت وسائر أنواع المعادن، ونصب عليها أنواع الطيور المسموعة الصادح والمهرد وغير ذلك. ارمي ذات العماد. المكان غابة صغيرة من الجوز والحور والرمان، تحيط بمنزل قديم منفرد بين منبع العاصي وقرية الهرمل في الشمال الشرقي من لبنان. الزمان عصارى يوم من أيام تموز في سنة 1883. أشخاص الرواية: زين العابدين النهاوندي، وهو درويش عجمي في الأربعين من عمره معروف بالصوفي. نجيب رحمي أديب لبناني في 33. آمنة العلوية معروفة في تلك النواحي بجنية الوادي ولا أحد يعرف عمرها. يرفع الستار فيظهر زين العابدين متكئا على ساعده في ظلال الأشجار، وهو يرسم برأس عصاه الطويلة خطوطا مستديرة على التراب. بعد هنيهة يدخل الغابة نجيب رحمي راكبا على فرس، ثم يترجل ويربط مقود فرسه بجذع شجرة وينفض الغبار على ملابسه، ثم يقترب من زين العابدين. نجيب رحمي: السلام عليك يا سيدي. زين العابدين: وعليك السلام. ويحول وجهه قائلا في نفسه: أما السلام فنقبله، وأما السيادة فلا ندري أنقبلها أم لا. نجيب ينظر حواليه مستفحصا: أهنا تسكن آمنة العلوية؟ زين العابدين: هذا منزل من منازلها. نجيب: أتعني يا سيد أن لها بيتا آخر؟ زين العابدين: لها منازل لا عداد لها. نجيب: منذ الصباح وأنا أبحث وأسأل كل من لقيته عن مقر آمنة العلوية، ولم يقل لي أحد إن لها منزلين أو أكثر. زين العابدين: هذا دليل على أنك لم تلتقي منذ الصباح غير من لا يرى إلا بعينيه ولا يسمع إلا بأذنيه. نجيب مستغربا: ربما كان الأمر مثل ما تقول، ولكن أصدقني يا سيدي، أفي هذا المكان تسكن آمنة العلوية؟ زين العابدين: نعم، في هذا المكان يسكن جسدها بعض الأحيين. نجيب: وهل أخبرتني أين هي الآن؟ زين العابدين: هي في كل مكان، مشيرا بيده إلى الجهة الشرقية، أما جسدها فيسير متجولا بين تلك التلول والأودية. نجيب: وهل تعود اليوم إلى هذا المكان؟ زين العابدين: ستعود إن شاء الله. نجيب يجلس على صخر أمام زين العابدين ثم يتفحصه طويلا: يبدو لي من لحيتك أنك فارسي. زين العابدين: نعم، ولدت في نهاوند وربيت في شيراز وتثقفت في نيسابور وجدت مشارق الأرض ومغاربها، وأنا غريب في كل مكان. نجيب: كلنا غريب في كل مكان. زين العابدين: لا والحق، فقد لقيت وحدثت ألف ألف من الناس، فلم أرى سوى المكتفين بمحيطهم، المستأنسين بألفهم، المنصرفين عن العالم إلى الفسحة الضيقة التي يرونها من العالم. نجيب معجبا بكلام جليسه: الإنسان يا سيدي مطبوع على حب المكان الذي ولد فيه. زين العابدين: المحدود من الناس مطبوع على حب المحدود من الحياة، وشحيح البصر لا يرى غير ذراع من السبيل الذي تطأه قدماه، وذراع من الحائط الذي يسند إليه ظهره. نجيب: ليس لكل منا المقدرة على الإحاطة بكليات الحياة، ومن الظلم أن تطلب من شحيح البصر أن يرى البعيد والضئيل. زين العابدين: أصبت وأحسنت، فمن الظلم أن نطلب الخمر من الحصرم. نجيب بعد دقيقة سكوت: اسمع يا سيدي، منذ أعوام وأنا أسمع الأخبار عن آمنة العلوية، ولقد أثرت بي هذه الأخبار إلى درجة قصوى، فعزمت على الاجتماع بها لاستفسارها ومعرفة أسرارها وخفاياها. زين العابدين يقاطعه: أيوجد في هذا العالم من يستطيع معرفة أسرار آمنة العلوية وخفاياها؟ أيوجد بين البشر من يقدر أن يسير متجولا متنزها في قاع البحر كأنه في حديقة؟ نجيب: قد أسأت التعبير يا سيدي فسامحني، أنا لا أقدر بالطبع على الإحاطة بمكنونات آمنة العلوية، ولكنني أرجو أن أسمع منها حكاية دخولها إلى إرمي ذات العماد. زين العابدين، ما عليك سوى الوقوف في باب حلمها، فإن فتح لك بلغت قصدك، وإن لم يفتح فأنت الملوم. نجيب، ماذا تعني يا سيدي بقولك إن لم يفتح لي كنت أنا الملوم؟ زين العابدين، أعني أن آمن العلوية أدرى الناس منهم بنفوسهم، فهي ترى بلمحة واحدة ما في ضمائرهم وقلوبهم وأرواحهم، فإن وجدتك خليقا بمحادثتها حدثتك، وإلا فلا. نجيب، ماذا أقول وماذا أفعل لأكون حريا باستماع حديثها؟ زين العابدين، عبثا تحاول الدنو من آمن العلوية بواسطة القول والعمل، فهي لا ولن تصغي إلى ما تقوله، لا ولا تنظر إلى ما تفعله، بل سوف تسمع بأذن أذنها ما لا تقوله، وترى بعين عينها ما لا تفعله. نجيب، تظهر على ملامحه سماء الدهشة، ما أبلغ كلامك هذا وما أجمله. زين العابدين، ليس ما أقول عن آمن العلوية سوى دندنة أخرس يريد أن يغني نشيدا. نجيب، أتعلم يا سيدي أين ولدت هذه المرأة العجيبة؟ زين العابدين، ولدت في صدر الله. نجيب ملتبكا، أعني أين ولد جسدها؟ زين العابدين، بشوار دمشق. نجيب، وهل أخبرتني شيئا عن والديها وتربيتها؟ زين العابدين، ما أشبه سؤالاتك هذه بسؤالات القضاة والمتشرعين؟ أفتظن أنك تستطيع إدراك الجواهر باستبصارك الأعراض، أو معرفة طعم الخمرة بمجرد النظر إلى خارج الجرة؟ نجيب، بين الأرواح وأجسادها رابطة، وبين الأجساد ومحيطها علاقة، ولما كنت لا أعتقد بالصدف أرى أن النظر في تلك الروابط وتلك العلاقات لا يخلو من الفائدة. زين العابدين، أعجبتني أعجبتني، يلوح لي أنك على شيء من العلم، إذن فاسمع. لا أعرف شيئا عن والدة آمنة العلوية سوى أنها ماتت وهي تتمخض بابنتها. أما والدها الشيخ عبد الغني الضرير المشهور بالعلوي، فقد كان إمام زمانه في العلوم الباطنية والتصوف، وقد كان رحمه الله ولوعا بابنته إلى درجة قصوى، فهذبها وثقفها وسكب في روحها كل ما في روحه، ولما بلغت أشدها أدركت أن العلوم التي أخذتها عنه لم تكن من العلم الذي أنزل عليها إلا بمقام الزبد من البحر، فصار يقول عنها لقد انبثق من ظلمة نور أستضيء به. ولما بلغت 25 خرج بها لأداء فريضة الحاج، ولما قطعا بادية الشام وأصبحا على بعد 3 مراحل من المدينة المنورة، بلي الضرير بالحمى وتوفي، فدفنته ابنته في لحف جبل هناك، وجلست على قبره 7 ليال تناجي روحه وتستكشفها أسرار الغيب وتستعلم منها عما وراء الحجاب. وفي الليلة 7 أوحت إليها روح والدها أن تطلق راحلتها وتحمل زادها على عاتقها وتسير من ذلك المكان إلى الجنوب الشرقي، ففعلت. افتح القوسين، يسقط دقيقة ويحدق إلى الأفق البعيد ثم يعود إلى الكلام. أقفل القوسين. وظلت آمنة العلوية سائرة في البادية حتى وصلت إلى الربع الخالي، وهو قلب الجزيرة الذي لم تخترقه قافلة ولم يصل إليه سوى أفراد قليلين منذ بدء الإسلام إلى يومنا هذا. أما الحجاج فظنوا أنها تاهت في تلك القفار وقضت جوعا، ولما عادوا إلى دمشق أخبروا الناس بذلك، فحزن عليها وعلى أبيها من عرف فضلهما، ثم التحف ذكرهما النسيان كأنهما ما كانا. وبعد 5 أعوام ظهرت آمنة العلوية في الموصل، وكان ظهورها بما هي عليه من الجمال والهيبة والعلم والصلاح أشبه شيء بهبوط نيزك من الفضاء، فقد كانت تسير بين الناس مسفرة وتقف بحلقات العلماء والأئمة متكلمة عن الأمور الربانية، وتصف لهم مشاهد إرم ذات العماد بفصاحة ما سمع القوم بمثلها. ولما اشتهر أمرها وكثر عدد أتباعها ومريديها، خاف علماء المدينة ظهور بدعة وخشوا الفتنة، فشكوها إلى الوالي، فاستقدمها هذا إليه وألقى بين يديها صرة من الذهب وطلب إليها أن تغادر المدينة، فرفضت المال وتركت المدينة ليلا دون أن يصحبها أحد من الناس، ثم توجهت إلى الأستانة، فحلب، فدمشق، فحمص، فطرابلس، وكانت في كل مدينة من هذه المدن تثير ما سكن في نفوس الناس وتشعل ما خمد في وجدانهم، فيلتفون حولها ويصغون إلى محاضراتها وأحاديث اختباراتها العجيبة، مجذوبين بعوامل قوية سحرية. غير أن أئمة الدين وشيوخ العلم في كل بلد كانوا يصادرونها ويفندون أقوالها ويعرضون بها إلى الحكام. بعد ذلك طلبت نفسها العزلة فجاءت هذا المكان منذ أعوام واستوحدت به زاهدة متعبدة منصرفة عن كل شيء سوى التعمق في الأسرار الربانية. هذا قليل من كثير أعرفه عن حياة آمنة العلوية، أما ما حباني الله بمعرفته عن ذاتها المعنوية وما يتآلف في نفسها من القوى والمواهب فليس بإمكاني الكلام عنه الآن. ومن من البشر يا ترى يستطيع أن يجمع الأثير المحيط بهذا العالم في كؤوس وأكواب؟ نجيب متأثرا: أشكر لك يا سيدي ما تفضلت وحدثتني به عن هذه المرأة العجيبة، لقد ضاعفت شوقي إلى الوقوف بحضرتها. زين العابدين يتفرس فيه دقيقة: أنت مسيحي أليس كذلك؟ نجيب: نعم، ولدت مسيحيا، غير أنني أعلم أننا إذا جردنا الأديان مما تعلق بها من الزوائد المذهبية والاجتماعية وجدناها دينا واحدا. زين العابدين: أصبت، وليس بين البشر أدرى بالوحدة الدينية المجردة من آمنة العلوية، فهي في الناس على اختلاف طوائفهم كندى الصباح الذي يهبط من الأعالي وينعقد درا مشعشعا بين أوراق الأزهار المتبينة لونا وشكلا. نعم، هي كندى الصباح. افتح القوسين. يقف زين العابدين فجأة عن الكلام ويلتفت إلى الجهة الشرقية مصغيا، ثم ينتصب على قدميه ويومئ إلى نجيب أن ينتبه فيفعل هذا ممتثلا. أقفل القوسين. زين العابدين هامسا: هو ذا آمن العلوية. افتح القوسين. يرفع نجيب يده إلى جبهته كأنه أحس بحدوث تغيير في دقائق الهواء، ثم ينظر فيرى العلوية آتية فتتغير ملامحه ويضطرب في داخله، ولكنه يبقى واقفا في مكانه كالتمثال. تدخل آمنة العلوية وتقف أمام الرجلين وهي بهيئتها وحركاتها وملابسها أقرب إلى معبودات الشعوب الغابرة منها إلى امرأة شرقية في الزمن الحاضر، ومن الصعب تحديد عمرها بمجرد النظر إلى ملامحها، فكأن الشباب في وجهها يسر 1000 سنة من المعرفة والاختبار. أما نجيب وزين العابدين فيظلان جامدين خاشعين متهيبين كأنهما بحضرة نبي من أنبياء الله. وبعد أن تحدق العلوية إلى وجه نجيب كأنها تخترق بنظراتها صدره، تدنو منه وقد انبسطت ملامحها وابتسمت وبصوت عذب تقول: أقفل القوسين. آمنة العلوية: جئتنا أيها اللبناني متنسما أخبارنا مستفحصا حالنا، ولن تجد بنا إلا ما بك، ولن تسمع منا إلا ما عرفته في نفسك. نجيب مفعولا: ها قد رأيت وسمعت وصدقت واكتفيت. العلوية: لا تكن قنوعا بالقليل، فمن يرد ينابيع الحياة بجرة فارغة صرف بجرتين طافحتين. افتح القوسين. تمد يدها إليه فيتناولها بكلتا يديه خاشعا محتشما، ويقبل أطراف أصابعها مدفوعا بعامل خفي. تلتفت إلى زين العابدين وتمد يدها إليه، فيفعل هذا فعل نجيب، ثم تتراجع قليلا إلى الوراء وتجلس على حجر منحوت أمام بيتها وتشير إلى صخر قريب وتقول لنجيب: أقفل القوسين. هذه مقاعدنا فاجلس. يجلس نجيب ويفعل زين العابدين فعله. العلوية: إن نرى بعينيك نورا من أنوار الله، ومن ينظر إلينا ونور الله في عينيه يرى حقيقتنا عارية مجردة، وإن نرى بوجهك ما يرفعه الإخلاص عن حب الاستطلاع إلى الرغبة في الحق، فإن كان على لسانك كلمة فقلها فنحن إليك مصغون، وإن كان في قلبك سؤال فاطرحه فنحن لك مجيبون. نجيب: جئت مستعلما عن أمر يتحدث الناس به لغرابته، ولكني ما وقفت بحضرتك حتى علمت أن الحياة مظاهر الروح الكلية، فكان مثلي مثل صياد ألقى شبكته في البحر ليصطاد سمكا، ولما اجتذبها إلى الشاطئ وجد فيها سرة من الحجارة الكريمة. العلوية: جئت تسألنا عن دخولنا إرم ذات العماد؟ نجيب: نعم يا سيدتي، منذ حداثتي وهذه الكلمات الثلاث إرم ذات العماد تعانق أحلامي وتتمشى مع خيالي بما وراءها من الرموز والمقاصد الخفية. العلوية ترفع رأسها وتغمض عينيها وبصوت يخاله نجيب آتيا من قلب الفضاء تقول: أجل، قد بلغنا المدينة المحجوبة ودخلناها وأقمنا فيها وملأنا روحنا من أريشها وقلبنا من أسرارها وجيوبنا من لؤلؤها وياقوتها. فمن ينكر علينا ما شاهدناه وعرفناه كان ناكرا لذاته أمام الله. نجيب متأميا: ما أنا يا سيدتي سوى طفل يلفغ متلعثما بما يريد بيانه. فإن سألتك عن أمر فبخشوع أسأل، وإن استقصيت أمرا فبإمعان وإخلاص. فهل جعلت عطفك علي شفيعا بي لديك إذا ما أتعبت سرك بسؤالاتي الكثيرة؟ العلوية: سل ما شئت، فقد جعل الله الحقيقة ذات أبواب يفتحها بوجه من يطرقها بيد الإيمان. نجيب: هل دخلت إرمي ذات العماد بالجسد أم بالروح؟ وهل هي مدينة مصنوعة من عناصر الأرض المتبلورة وقائمة في بقعة معلومة من الأرض، أم هي مدينة روحية ترمز عن حالة روحية يبلغها أنبياء الله وأولياؤه في غيبوبة يلقيها الله نقابا على نفوسهم؟ العلوية: ليس ما نراه على الأرض وما لا نراه سوى حالات روحية، وأنا قد دخلت المدينة المحجوبة بجسدي وهو روحي الظاهرة، ودخلتها بروحي وهي جسدي الخفي. ومن يحاول التفريق بين ذرات الجسد كان في ضلال مبين. إنما الزهرة وعطرها شيء واحد. فالأعمى الذي ينكر لون الزهرة وصورتها قائلا: ليست الزهرة سوى عطر يتموج في الأثير، ليس هو إلا كالمزكوم الذي يقول: ليست الأزهار غير صور وألوان. نجيب: إذن فالمدينة المحجوبة التي ندعوها بإرمي ذات العماد حالة روحية. العلوية: كل مكان وزمان حالة روحية، وكل المرئيات والمعقولات حالات روحية. فإن أغمضت عينيك ونظرت في أعماق أعماقك رأيت العالم بكلياته وجزئياته، وخبرت ما فيه من النواميس، وعلمت ما يلازمه من الذرائع، وفهمت ما يتلمسه من المحجات. أجل، إنك إذا أمضت بصرك وفتحت بصيرتك رأيت بداية الوجود ونهايته، تلك النهاية التي تصير بدورها بداية، وتلك البداية التي تتحول إلى نهاية. نجيب: وهل بإمكان كل إنسان أن يغمض عينيه ويرى جوهر الحياة المجرد؟ العلوية: يستطيع كل إنسان أن يتشوق ثم يتشوق ثم يتشوق حتى ينزع الشوق نقاب الظواهر عن بصره فيشاهد إذ ذاك ذاته. ومن يرى ذاته يرى جوهر الحياة المجرد، فكل ذات هي جوهر الحياة المجرد. نجيب يضع يده على صدره: إذن كل ما في الوجود من محسوس ومعقول كائن هنا في صدري؟ العلوية: كل ما في الوجود كائن فيك وبك ولك. نجيب: أبإمكاني أن أقول لذاتي إن إرمي ذات العماد موجودة في باطني لا في خارجي؟ العلوية: كل ما في الوجود كائن في باطنك، وكل ما في باطنك موجود في الوجود، وليس هناك من حد فاصل بين أقرب الأشياء وأقصاها، أو بين أعلاها وأخفضها، أو بين أصغرها وأعظمها. ففي قطرة الماء الواحدة جميع أسرار البحار، وفي ذرة واحدة جميع عناصر الأرض، وفي حركة واحدة من حركات الفكر كل ما في العالم من الحركات والأنظمة. نجيب تظهر على وجهي علامات الالتباس: قد قيل لي يا سيدتي إنك قطعت المسافات الشاسعة حتى بلغت ذلك المكان المعروف بالربع الخالي في قلب الجزيرة. وقيل لي إن روح والدك كانت المحية إليك والهادية لك والسائرة معك حتى بلغت إرمي ذات العماد. أفليس على الراغب في الوصول إلى تلك المدينة المحجوبة أن يكون في حالة شبيهة بحالتك، وأن تكون له الوسائل الجسدية والأسباب المعنوية ليحصل على ما حصلت أنت عليه؟ العلوية: أجل، قد قطعنا الصحارى وقاسينا الجوع والعطش، وخبرنا مخاوف النهار ورمضاءه وأهوال الليل وسكينته قبل أن رأينا أسوار مدينة الله. ولكن قد بلغ مدينة الله قبلنا من لم يسر خطوة، وعرف جمالها وبهاءها من لم يختبر جوعا في الجسد أو عطشا في الروح. أي والحق، لقد طاف في المدينة المقدسة إخوان لنا وأخوات دون أن يخرجوا من المنازل التي ولدوا فيها. افتح القوسين. تسكت هنيهة ثم تومئ بيدها إلى الأشجار والرياحين المحيطة بها. أقفل القوسين. لكل بذرة من البذور التي يلقيها الخريف في أديم التراب أساليب خاصة في فسخ قشرتها عن لبابها، وفي تكوين أوراقها فأزهارها فأثمارها. ولكن مهما تباينت الأساليب فمحجة جميع البذور تظل واحدة، وتلك المحجة هي الوقوف أمام وجه الشمس. زين العابدين: يتمايل إلى الأمام وإلى الوراء متأثرا كأنه انتقل بالروح إلى عالم سام، ثم يصرخ بصوت رخيم: الله أكبر، لا إله إلا الله الكريم الوهاب الملقي ظله بين الألسنة والشفاه. العلوية: أجل، قل الله أكبر، لا إله إلا الله، وكل لا شيء إلا الله. افتح القوسين. يتمتم زين العابدين هذه الكلمات في ذاته، أما نجيب فيحدق إلى العلوية كالمسحور وبصوت يكاد يكون همسا يقول: أقفل القوسين، لا شيء إلا الله. العلوية: قل لا إله إلا الله ولا شيء إلا الله وكن مسيحيا. نجيب يحمي رأسه محركا شفتيه مرددا كلماتها، ثم يرفع رأسه قائلا: قد قلتها يا سيدتي وسوف أقولها إلى نهاية حياتي. العلوية: ليس لحياتك نهاية، فأنت باق ببقاء كل شيء. نجيب: من أنا وما أنا لأبقى خالدا؟ العلوية: أنت أنت وأنت كل شيء، لذلك ستبقى خالدا. نجيب: إني أعلم طبعا يا سيدتي أن الذرات التي تتألف منها وحدة الهيولية ستبقى ببقاء الهيولي، ولكن أباقية يا ترى هذه الفكرة التي أدعوها أنا؟ أباقية هذه اليقظة الضئيلة الممنطقة بالهجوع؟ أباقية هذه الفقاقيع الملتمعة بنور الشمس وأمواج البحر التي ولدتها هي الأمواج التي تنفوها لتولد غيرها؟ أباقية هذه الأمان والآمال والأوجاع والأفراح؟ أباقية هذه الأوهام المرتعشة في هذا النوم المتقطع في هذا الليل الغريب بعجائبه الهائل باتساعه وعمقه وعلوه؟ العلوية ترفع عينيها إلى العلاء كأنها تتناول شيئا من جيوب الفضاء، وتقول بلهجة إيجابية ملؤها العزم والمعرفة والخبرة: كل موجود باق، ووجود الموجود دليل على بقائه. أما الفكرة وهي العلم بكليته، إذ لولاها لما علم العالم موجودا كان أو غير موجود، فهي كيان أزلي أبدي خالد لا يتغير إلا ليتجوهر، ولا يختفي إلا ليظهر بصورة أثنى، ولا ينام إلا ليحلم بيقظة أبهى. ولقد عجبت لمن يثبت بقاء الذرات في الغلافات الخارجية التي تتصورها حواسنا، ولكنه ينكر ما جعلت الغلافات من أجله. عجبت لمن يقرر خلود العناصر التي تتألف منها العين، ولكنه يشك بخلود النظر الذي اتخذ العين آلة له. عجبت لمن يثبت أبدية المسببات، ولكنه يحتم باضمحلال الأسباب. عجبت لمن تشغله المظاهر المكونة عن المكون المظهر. عجبت لمن يقسم الحياة إلى شطرين فيؤمن بالشطر المدفوع ويجحد الشطر الدافع. عجبت لمن ينظر إلى تلك الجبال والسهول المغمورة بنور الشمس، ثم يصغي إلى الهواء متكلما بألسنة الأغصان، ثم يتجرع عطر الأزهار والرياحين، وبعد ذلك يقول لنفسه: لا ولن يزول ما أراه وأسمعه، لا ولن يضمحل ما أعرفه وأشعر به، ولكن هذه الروح العاقلة التي ترى فتتهيب وتتأمل وتسمع فتفرح وتكتئب، هذه الروح التي تشعر فترتعش وتنبسط وتعلم فتكتئب وتتحقق، هذه الروح التي تحيط بكل شيء سوف تضمحل اضمحلال الفقاقيع على وجه البحر وتزول زوال الظل أمام النور. أي والحق إني أعجب لكائن ينكر كيانه. نجيب متهيجا: قد آمنت بكياني يا سيدتي، ومن يسمعك متكلمة ولا يؤمن كان أشبه بالصخر منه بالإنسان. العلوية: إن الله وضع في كل نفس رسولا ليسير بنا إلى النور، ولكن في الناس من يبحث عن الحياة في خارجه والحياة في داخله ولكنه لا يعلم. نجيب: أليس في خارجنا أنوار لا نستطيع بدونها الوصول إلى ما في أعماقنا؟ أليس في محيطنا قوى تستنهض قوانا ومؤثرات تنبه الغافل فينا؟ يطرق هنيهة مترددا ثم يعود يقول: أولم توحي إليك روح والدك أمورا لا يعرفها سجين الجسد ورهين الأيام والليالي؟ العلوية: أجل، ولكن عبثا يطرق الزائر باب البيت إذا لم يكن في داخل البيت من يسمع الطرقات ويقوم ليفتح في وجهه. إنما الإنسان كائن منتصب بين اللانهاية في باطنه واللانهاية في محيطه، فلو لم يكن فينا ما فينا لما كان في خارجنا ما في خارجنا. لقد ناجتني روح والدي لأن روحي ناجتها وأوحت إلى عاقلتي الخارجية ما كانت تعرفه عاقلتي الباطنية. فلولا جوعي وعطشي لما حصلت على الخبز والماء، ولولا شوقي وحنيني لما لقيت موضوع شوقي وحنيني. نجيب: أيستطيع كل منا يا سيدتي أن يغزل تلك من شوقه وحنينه ويمده بين روحه والأرواح المنعتقة؟ أفليس هناك طائفة من الناس قد أعطيت المقدرة على مخاطبة الأرواح واستنزال مشيئتها ومراميها؟ العلوية: إن بين سكان الأثير وسكان الأرض مخاطبات ومسامرات مستتبة باستتباب الأيام والليالي، وليس بين الناس من لم يأتمر بمشيئة القوى العاقلة غير المنظورة. فكم من عمل يأتي به الفرد متوهما أنه مخير بفعله وهو بالحقيقة مسير، وكم من عظيم في الأرض كانت عظمته في استسلامه التام إلى إرادة روح من الأرواح، استسلام قيثارة دقيقة الأوتار إلى نقرات عازف خبير. أجل، إن بين عالم المرئيات وعالم العقل سبيلا نجتازه في غيبوبات تحدث لنا ونحن غافلون، ثم نعود وفي أكفنا المعنوية بذور نلقيها في تربة حياتنا اليومية فتنبت أعمالا جليلة أو أقوالا خالدة. ولولا تلك السبل المفتوحة بين أرواحنا والأرواح الأثيرية لما ظهر في الناس نبي ولا قام فيهم شاعر ولا سار بينهم عارف. افتح القوسين ترفع صوتها عن ذي قبل، أقفل القوسين. أقول ومآتي الأدهار تشهد لي إن بين الملأ الأعلى والملأ الأدنى روابط شبيهة بعلاقة الآمر بالمأمور والمنذر بالمنذر. أقول إن محاطون بوجدانات تستميل وجداناتنا وعاقلات توعث إلى عاقلاتنا وقوى تستنهض قوانا. أقول إن شكوكنا لا تنفي امتثالنا إلى ما نشك به وانصرافنا إلى أمان أجسادنا لا يصرفنا عن مراد الأرواح بأرواحنا، وتعانينا عن حقيقتنا لا يحجب حقيقتنا عن عيون المحجوبين عنا. فنحن وإن وقفنا فسائرون بمسيرهم، وإن همدنا فمتحركون بحركاتهم، وإن صمتنا فمتكلمون بأصواتهم. فلا الهجوع فينا يزيل يقظتهم عنا، ولا اليقظة بنا تحول أحلامهم عن مسارح خيالنا. فلا الهجوع فينا يزيل يقظتهم عنا، ولا اليقظة بنا تحول أحلامهم عن مسارح خيالنا. فنحن وهم في عالمين يضمهما عالم واحد، وفي حالتين تمنطقهما حالة واحدة، وفي وجودين يجمعهما ضمير كلي سرمدي أحد ليس له بدء وليس له نهاية، وليس له فوق وليس له تحت، وليس له حد وليس له جهاد. نجيب: أيأتي يوم يا سيدتي نعرف فيه بالاستقراء العلمي والاختبار الحسي ما تعرفه أرواحنا بالخيال وما تختبره قلوبنا بالتشويق؟ وهل يتقرر لنا بقاء الذات المعنوية بعد الموت مثل ما تقرر لدينا بعض الأسرار الطبيعية، فنلمس بيد المعرفة المجردة ما نتلمسه الآن بأصابع الإيمان؟ العلوية: نعم، سيأتي ذلك اليوم، ولكن ما أضل الذين يدركون حقيقة مجردة ببعض حواسهم ولكنهم يظلون مرتابين بها حتى تبدو لحواسهم الأخرى. ما أغرب من يسمع الشحرور مغردا ويشاهده مرفرفا متنقلا ولكنه يبقى مشككا بما سمع وما رأى حتى يقبض بيده على جسم الشحرور. ما أغرب من يحلم بحقيقة جميلة ثم يحاول تجسيدها وحبسها بقوالب الظواهر فلا يفلح فيرتاب بالحلم ويجحد الحقيقة ويشك بالجمال. ما أجهل من يتخيل أمرا ويتصوره بشكله ومعالمه وعندما يستحيل عليه إثباته بالمقاييس السطحية والبراهين اللفظية يحسب الخيال وهما والتصور شيئا فارغا. ولكن لو تعمق قليلا وتأمل هنيهة لعلم أن الخيال حقيقة لم تتحجر بعد، وأن التصور معرفة أسمى من أن تتقيد بسلاسل المقاييس وأعلى وأرحب من أن تسجن بأقفاص الألفاظ. نجيب: أفي كل خيال حقيقة يا سيدتي، وهل في كل تصور معرفة؟ العلوية: أي والحق، إن مرآة النفس لا تعكس سوى ما انتصب أمامها ولو شاءت لما استطاعت. إن البحيرة الهادئة لا تريك في أعماقها خطوط جبال ورسوم أشجار وأشكال غيوم لا وجود لها بالحقيقة ولو شاءت البحيرة لما استطاعت. إن خلايا الروح لا ترجع إليك صدى أصوات لم يرتعش بها الأثير حقا ولو شاءت الخلايا لما استطاعت. إن النور لا يلقي على الأرض ظل شيء لا كيان له، ولو شاء النور لما استطاع، إنما الإيمان بالشيء والمعرفة بالشيء. والمؤمن يرى ببصيرته الروحية ما لا يراه الباحثون والمنقبون بعيون رؤوسهم، ويدرك بفكرته الباطنة ما لا يستطيعون إدراكه بفكرتهم المقتبسة. المؤمن يختبر الحقائق القدسية بحواس تختلف عن الحواس التي يستخدمها الناس كافة، فيظنها جدارا محكم البناء، فيسير في طريقه قائلا: ليس لهذه المدينة من أبواب. افتح القوسين. تقف العلوية وتخطو بضع خطوات نحو نجيب، وبلهجة من أوشك أن يبلغ من الكلام حدا لا يريد زيادة عليه تقول: أقفل القوسين. العلوية: إن المؤمن يعيش كل الأيام وكل الليالي، أما غير المؤمن فلا يعيش سوى ثوان معدودة منها، فما أضيق عيش من يرفع يده بين وجهه والعالم أجمع فلا يرى غير الخطوط في كفه، وما أشد شفقتي على من يدير ظهره إلى الشمس فلا يرى غير ظل جسده على التراب. نجيب ينتصب واقفا شاعرا بدنو ساعة انصرافه: أقول للناس يا سيدتي عندما أعود إليهم: إن إرمي ذات العماد مدينة أحلام روحية، وإن آمن العلوية قد سارت إليها على سبيل الشوق ودخلتها من باب الإيمان. العلوية: قل إن إرمي ذات العماد مدينة حقيقية كائنة بكيان الجبال والغابات والبحار والصحارى. وقل إن آمن العلوية قد وصلت إليها بعد أن قطعت البادية الخالية وقاست ألم الجوع وحرقة العطش وكآبة الوحدة وهول الانفراد. وقل إن جبابرة الدهور قد بنوا إرم ذات العماد مما تبلور وتجوهر من عناصر الوجود ولم يحجبوها عن الناس، ولكن الناس حجبوا نفوسهم عنها، فمن يضل الوصول إليها فليشك دليله وحاديه بدلا من مصاعب الطريق وحراجتها. وقل للناس إن من لا يشعل سراجه لا يرى في الظلام سوى الظلام. افتح القوسين. ترفع وجهها نحو العلاء وتغمض عينيها ويظهر على ملامحها نقاب من العطف والحلاوة. أقفل القوسين. نجيب يدنو منها منحني الرأس ويظل صامتا هنيهة، ثم يقبل يدها هامسا: ها قد بلغت الشمس الغروب وعلي أن أعود إلى مساكن الناس قبل أن يكتنف الظلام الطريق. العلوية: سر في النور وسر بأمان الله. نجيب: سأسير في نور المشعل الذي وضعته في يدي يا سيدتي. العلوية: سر بنور الحق الذي لا تطفئه الأهوية. افتح القوسين. تنظر إليه نظرة طويلة مفعمة بشعاع الأمومة، ثم تتحول عنه وتمشي بين الأشجار حتى تنحجب عن عينيه. أقفل القوسين. زين العابدين يقترب من نجيب: إلى أين أنت سائر الآن؟ نجيب: إلى منزل أصحاب لي بقرب منبع العاصي. زين العابدين: أتسمح لي بمرافقتك؟ نجيب: بكل سرور، ولكنني ظننت أنك باق بجوار آمن العلوية فطوبتك روحي وتمنيت لو كنت مكانك. زين العابدين: نحن نحيا بنور الشمس عن بعد، ولكن من منا يستطيع الحياة في الشمس؟ افتح القوسين بلهجة ذات معان بعيدة. أقفل القوسين. أجيء مرة في الأسبوع متبركا متزودا، وعندما يأتي المساء أعود قانعا مكتفيا. نجيب: وددت لو جاء الناس كافة مرة في الأسبوع ليتبركوا ويتزودوا ويعودوا قانعين مطمئنين. افتح القوسين. يحل نجيب مقود فرسه ويسير به راجلا بجانب زين العابدين. أقفل القوسين. الستار. سكوتي إنشاد. سكوتي يا إنشاد وجوعي تخنة، وفي عطشي ماء وفي صحوتي سكر، وفي لوعتي عرس وفي غربتي لقن، وفي باطني كشف وفي مظهري ستر، وكم أشتكي هما وقلبي مفاخر بهمي، وكم أبكي وثغري يفتر، وكم أرتجي خلا وخلي بجانبي، وكم أبتغي أمرا وفي حوزتي الأمر، وقد ينثر الليل البهيم منازعي على بسط أحلامي فيجمعها الفجر، نظرت إلى جسمي بمرآة خاطري فألفيته روحا يقلصه الفكر، فبي من براني والذي مد فسحتي، وبالموت والمثوى وبالبعث والنشر، فلو لم أكن حيا لما كنت مائتا، ولولا مرام النفس ما رامني القبر. ولما سألت النفس ما الدهر فاعل بحشد أمانينا، أجابت أنا الدهر. يا من يعادينا، يا من يعادينا، وما إن لنا ذنب إليه غير أحلامنا. هذه رحيق ما لها أكؤس، فكيف نسقيها للوامنا؟ وهي بحار مدها صمتنا، وجزرها في حبر أقلامنا. جاورتم الأمس ومنا إلى يوم موشى صبحه بالخفاء، ورمتم الذكرى وأطيافها، ونحن نسعى خلف طيف الرجاء. وجبتم الأرض وأطرافها، ونحن نطوي بالفضاء الفضاء. لوموا وسبوا والعنوا واسخروا، وساوروا أيامنا بالخصام، وابغوا وجوروا وارجموا واصلبوا، فالروح فينا جوهر لا يضام. فنحن كوكب لا يسير إلى الورى في النور أو في الظلام، إن تحسبون سلمة في الأثير لن تستطيعوا رتقها بالكلام. يا نفس، يا نفس، لولا مطمعي بالخلد ما كنت أعي لحنا تغنيه الدهور، بل كنت أنهى حاضري قسرا فيغدو ظاهري سرا تواريه القبور. يا نفس، لو لم أغتسل بالدمع أو لم يكتحل جفني بأشباح السقام، لعشت أعمى وعلى بصيرة ظفر فلا أرى سوى وجه الظلام. يا نفس، ما العيش سوى ليل إذا جن انتهى بالفجر، والفجر يدوم وفي ظما قلبي دليل على وجود السلسبيل في جرة الموت الرحوم. يا نفس، إن قال الجهول الروح كالجسم تزول، وما يزول لا يعود، قولي له إن الزهور تمضي ولكن البذور تبقى، وذاك نهي الخلود. البلاد المحجوبة هو ذا الفجر، فقومي ننصرف عن ديار ما لنا فيها صديق، ما عسى يرجو نبات يختلف زهره عن كل ورد وشقيق. وجديد القلب أن يأتلف مع قلوب كل ما فيها عتيق، هو ذا الصبح ينادي فاسمعي، وهلم نقتفي خطواته، قد كفانا من مساء يدعي أن نور الصبح من آياته. قد أقمنا العمر في واد تسير بين ضلعيه خيالات الهموم، وشهدنا اليأس أسرابا تطير فوق متنيه كعقدان وبوم، وشربنا السقم من ماء الغدير، وأكلنا السم من فج الكروم، ولبسنا الصبر ثوبا فالتهب فغدونا نتردى بالرماد، وافترشناه وسادا فانقلب عندما نمنا هشيما واقتاد. يا بلادا حجبت منذ الأزل، كيف نرجوك ومن أي سبيل؟ أي قفر دونها، أي جبل سورها العالي، ومن منا الدليل؟ أسراب أنت أم أنت الأمل في نفوس تتمنى المستحيل؟ أم نام يتهادى في القلوب فإذا ما استيقظت ولا المنام؟ أم غيوم طفل في شمس الغروب قبل أن يغرقن في بحر الظلام؟ يا بلاد الفكر، يا مهد الأولى، عبدوا الحق وصلوا للجمال، ما طلبناك بركب أو على متن سفن أو بخيل ورحال، لست في الشرق ولا الغرب ولا في جنوب الأرض أو نحو الشمال، لست في الجو ولا تحت البحار، لست في السهل ولا الوعر الحرج، أنت في الأرواح أنوار ونار، أنت في صدري فؤادي يختلج. حرقة الشيوخ، يا زمان الحب قد ولى الشباب، وتوارى العمر كالظل الضئيل، وامح الماضي كسطر من كتاب خطه الوهم على الطرف البليل. وغدت أيامنا قيد العذاب في وجود بالمسرات دخيل، فالذي نعشقه يأسا قضى، والذي نطلبه مل وراح، والذي حزناه بالأمس مضى مثل حلم بين ليل وصباح. يا زمان الحب، هل يغني الأمل بخلود النفس عن ذكر العهود؟ هل ترى يمحو الكرى رسم القبل عن شفاه ملها ورد الخدود، أو يدنين وينسين الملل سكرة الوصل وأشواق الصدود. هل يصم الموت آذانا وعد أنة الظلم وأنغام السكون؟ هل يغشي القبر أشفانا رأت خافيات القبر والسر المصون؟ كم شربنا من كؤوس سطعت في يد الساقي كنور القبس، ورشفنا من شفاه جمعت نغمة اللطف بثغر العسي، وتلون الشعر حتى سمعت زهر الأفلاك صوت الأنفس. تلك أيام تولت كالزهور بهبوط الثلج من صدر الشتاء، فالذي جادت به أيدي الدهور سلبته خلسة كف الشقاء. لو عرفنا ما تركنا ليلة تنقضي بين نعاس ورقاد، لو عرفنا ما تركنا لحظة تنثني بين خلو وسهاد، لو عرفنا ما تركنا برهة من زمان الحب تمضي بالبعاد. قد عرفنا الآن لكن بعدما هتف الوجدان قوموا واذهبوا، قد سمعنا وذكرنا عندما صرخ القبر ونادى اقتربوا. بالله يا قلبي، بالله يا قلبي اكتم هواك، واخفي الذي نشكوه عمن يراك تغنم. من باح بالأسرار يشابه الأحمق، فالصمت والكتمان أحرى بمن يعشق. بالله يا قلبي إذا أتاك مستعلم يسأل عما دهاك، فاكتم يا قلب إن قالوا أين التي تهوى، قل قد ثبت غيري ثم ادعي السلوى. بالله يا قلبي استر جواك، فما الذي يضنيك الا دواك، فاعلم الحب في الارواح كخمرة في الكاس، ما بان منها ماء وما خفي انفاس. بالله يا قلبي احبس عناك، ان ضجت الابحار او هدت الافلاك تسلم. اغنية الليل. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام، وسعى البدر وللبدر عيون ترصد الأيام. علنا نطفي بذياك العصير حرقة الأشواق، فتعالي يا ابنة الحقل نزور كرمة العشاق. اسمعي البلبل ما بين الحقول يسكب الألحان، في فضاء نفخت فيه التلول نسمة الريحان. لا تخافي يا فتاتي، فالنجوم تكتم الأخبار، وضباب الليل في تلك القروم يحجب الأسرار. لا تخافي فعروس الجن في كهفها المسحور، هجعت سكرى وكادت تختفي عن عيون الحور. ومليك الجن إن مر يروح والهوى يثنيه، فهو مثل عاشق كيف يبوح بالذي يضنيه. البحر. في سكون الليل لما تنثني يقظة الإنسان من خلف الحجاب، يصرخ الغاب أنا العزم الذي أنبتته الشمس من قلب التراب. غير أن البحر يبقى ساكتا قائلا في نفسه العزم لي، ويقول الصخر إن الدهر قد شادني رمزا إلى يوم الحساب. غير أن البحر يبقى صامتا قائلا في نفسه الرمز لي، وتقول الريح ما أغربني فاصلا بين سديم وسماء. غير أن البحر يبقى ساكتا قائلا في نفسه الريح لي، ويقول النهر ما أعذبني مشربا يروي من الأرض الظما. غير أن البحر يبقى صامتا قائلا في ذاته النهر لي، ويقول الطود إني قائم ما أقام النجم في صدر الفلك. غير أن البحر يبقى هادئا قائلا في نفسه الطود لي، ويقول الفكر إني ملك ليس في العالم غيري من ملك. غير أن البحر يبقى هاجعا قائلا في نومه الكل لي. الشحرور. أيها الشحرور غرد، فالغنى سر الوجود، ليتني مثلك حر من سجون وقيود. ليتني مثلك روحا في فضى الوادي أطير، أشرب النور مداما في كؤوس من أثير. ليتني مثلك طهرا واقتناعا ورضا، معرضا عما سيأتي غافلا عما مضى. ليتني مثلك ظرفا وجمالا وبها، تبسط الريح جناحي كي يوشيه الندى. ليتني مثلك فكرا سابحا فوق الهضاب، أسكب الأنغام عفوا بين غاب وسحاب. أيها الشحرور غني واصرف الأشجان عني، إن في صوتك صوتا نافخا في أذن أذني. الجبار الرئبال في ظلام الليل يمشي مبطئا، وهو مثل الليل هولا قد بدا. وحده يمشي كأن الأرض لم تبرئ الله عظيما سيدا. ويدوس الترب مرفوعا كما تلمس الأطلال أطراف السحاب، فكأن الجسم في أثوابه من شعاع وسديم وضباب. قلت يا طيف يعيق الليل في سيره، هل أنت جن أم بشر؟ قال مغتاظا وفي ألفاظه رنة الهزء أنا ظل القدر. قلت لا يا طيف قد مات القضى يوم ضمتني ذراع القابلة. قال محتارا أنا الحب الذي لا ينال العيش إلا نائله. قلت لا فالحب زهر لا يعيش بعد أن تذبل أزهار الربيع. قال غضبانا وفي لهجته ضجة البحر أنا الموت المريع. قلت لا فالموت صبح إن أتى أيقظ النائم من غفلته. قال مختالا أنا المجد فمن لم ينلني مات في علته. قلت لا فالموت ظل ينسني مضمحلا بين لحد وكفن. قال مرتابا أنا السر الذي يتهادى بين روح وبدن. قلت لا فالسر إن باحت به يقظة الفكر تولى كالمنام. قال ملتاعا كيف تسألني من أنا؟ قلت أفي السؤل ملام؟ قال محجوبا أنا أنت فلا تسألن الأرض عني والسماء، فإذا ما شئت أن تعرفني فارقب المرآة صبحا ومساء. قال هذا واختفى عن ناظري مثلما الدخان تذريه الرياح، تاركا ما بي من الفكر يهيم بين أشباح الدجى حتى الصباح. إذا غزلتم حول يوم الظنون، وإن حبكتم حول ليل الملام، فلن تدق برج صبري الحصين ولن تزيل من كؤوس المدام. ففي حياتي منزل للسكون وفي فؤادي معبد للسلام، ومن تغذى من طعام المنون لا يختشي من أن يذوق المنام. الشهرة كتبت في الجزر سطرا على الرمل، أودعته كل روحي مع العقل، وعدت في المد أقرأ وأستجلي فلم أجد في الشواطئ سوى جهلي. بالأمس كان لي بالأمس قلب فقضى وأراح الناس منه واستراح، ذات عهد من حياتي قد مضى بين تشبيب وشكوى ونواح. إنما الحب كنجم في الفضاء نوره يمحى بأنوار الصباح، وسرور الحب وهم لا يطول، وجمال الحب ظل لا يقيم، وعهود الحب أحلام تزول عندما يستيقظ العقل السليم. كم سهرت الليل والشوق معي ساهر أرقبه كي لا أنام، وخيال الوجد يحمي مضجعي قائلا لا تدنو فالنوم حرام. وسقامي هامس في مسمعي من يريد الوصل لا يشكو السقام. تلك أيام تقضت فابشري يا عيوني بلقى طيف الكرى، واحذري يا نفس ألا تذكري ذلك العهد وما فيه شرى. كنت إن هبت نسيمات السحر أتلوى راقصا من مرحي، وإذا ما سكب الغيم المطر خلته الراح فأملى قدحي. وإذا البدر على الأفق ظهر وهي قرب صحت هل يستحي؟ كل هذا كان بالأمس، وما كان بالأمس تولك الضباب، ومحى السلوان ماضية كما تفرط الأنفاس عقدا من حباب. يا بني أمي إذا جاءت سعاد تسأل الفتيان عن صب كئيب، فاخبروها أن أيام البعاد أخمدت من مهجتي ذاك اللهيب. ومكان الجمر قد حل الرماد ومحى السلوان آثار النحيب. فإذا ما غضبت لا تغضبوا، وإذا ناحت فكونوا مشفقين، وإذا ما ضحكت لا تعجبوا، إن هذا شأن كل العاشقين. ليت شعري هل لما مر رجوع أو معاد لحبيب وأليف، هل لنفسي يقظة بعد الهجوع لتريني وجه ماضي المخيف؟ هل يعي أيلول أنغام الربيع وعلى أذنيه أوراق الخريف؟ لا، فلا بعث لقلبي أو نشور، لا، ولا يخضر عود المحفل، ويد الحصاد لا تحيي الزهور بعد أن تبرى بحد المنجلي. شاخت الروح بجسمي وغدت، لا ترى غير خيالات السنين، فإذا الأميال في صدري فشت، فبعكاز اصطباري فاستعين، والتوت مني الأماني وانحنت قبل أن أبلغ حد الأربعين. تلك حالي، فإذا قالت رحيل ما عسى حل به، قولوا الجنون، وإذا قالت أيشفى ويزول ما به، قولوا ستشفيه المنون. ماذا تقول الساقية؟ سرت في الوادي وقد جاء الصباح، معلنا سر وجود لا يزول، فإذا ساقية بين البطاح تتغنى وتنادي وتقول: ما الحياة بالهناء، إنما العيش نزوع ومرام، ما الممات بالغناء، إنما الموت قنوط وسقام، ما الحكيم بالكلام، بل بسر ينطوي تحت الكلام، ما العظيم بالمقام، إنما المجد لمن يأبى المقام، ما النبيل بالجدود، كم نبيل كان من قتل الجدود، ما الذليل بالقيود، قد يكون القيد أسنى من عقود، ما النعيم بالثواب، إنما الجنة بالقلب السليم، ما الجحيم بالعذاب، إنما القلب الخلي كل الجحيم، ما العقار بالمضار، كم شريد كان أغنى الأغنياء، ما الفقير بالحقير، ثروة الدنيا رغيف ورداء، ما الجمال بالوجود، إنما الحسن شعاع للقلوب، ما الكمال للنزيه، رب فضل كان في بعض الذنوب. هذا ما قالته تلك الساقية لصخور عن يمين ويسار، ربما قالته تلك الساقية.